مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وماذا بعد رمضان. حقيقة اليوم فرحتي فرحتين، الفرحة الأولى بقدوم عيد الفطر المبارك، الله أسأل سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وفرحتي الثانية حينما لبى ضيوف هذه الحلقة دعوتي، ويسرني بداية باسم إدارة قناة الرحمة وباسم جميع مشاهدي القناة أن أرحب بضيفنا، ومش عارف أقول ضيفنا لأنه صاحب مكان يعني، الداعية الإسلامي الحبيب فضيلة الشيخ مسعد أنور. حيا الله شيخنا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ عمر وحيا الله آل حنبلي جميعا. بارك الله فيك يا شيخنا، كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا على حسن تأديتك الدعوة. بارك الله فيك. ثم أحيى أيضا باسمي وباسمكم فضيلة شيخنا العالم الجليل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، حيا الله الشيخ. مرحبا بك وبكل أسرتكم، بارك الله سواء قناة الرحمة أو قناة الحنبلة. بارك الله فيك، شكرا لك، لك هيك مسألة قانونية والله. ثم أحيى أيضا باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس عضو مجمع البحوث الإسلامية، حيا الله الشيخ. أهلا بارك الله فيك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. كل عام وانتم بخير جميعا، تفضل الله، بارك الله فيكم. وايضا استقبل جميع تفاعلات مشاهدينا الكرام وتهنئاتهم حول عيد الفطر المبارك، وجزاكم الله خيرا. شيخنا الشيخ مسعد، عايزين بطاقه شخصيه كده سريعه للشيخ مسعد أنور. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا نحن لم نتفق على هذا السؤال، نعم، ولم نتفق على اي اسئله. انا ما اتفقش مع ضيف شيخنا اصلا. أنا مسعد بن أنور، إمام، متزوج من امرأة واحدة، فأنا من عباد الله الخائفين الموحدين. عندي ولد الأكبر يوسف إن شاء الله، ثم محمد، ثم نور الدين، ثم منة الله ما شاء الله، ثم عبد الرحمن ما شاء الله. عايز تعرف في السن؟ إينا يعني تجاوزته زي الشيخ عبد الله كده، تجاوزته تحت الأربعين بقليل. تحت الأربعين بقليل، تمام. شيخنا كثير من الطلبة بيسألوا دلوقتي الشيخ مسعد طلب العلم على إدمين. والله أنا تعلمت في الجمعية الشرعية، تمام، وفي أنصار السنة المحمدية، فدرست في الجمعية الشرعية على أيدي مشايخ كبار، منهم من لقي الله عز وجل نسأل الله أن يرحمهم، ومنهم ما زال يعني يعلم الناس من علمه، والحمد لله خلقت ضمن العشر الأوائل أو الأول مكرر، وكنا يعني جمع كبير من الأزاهرة ومن غير الأزاهرة. أصلا أزاهرة شما؟ لا لم أشرف أني أدرس في الأزهر، لكن الحمد لله رأي الحال يا شيخ مسعد فيه. رفع الله وطلق، لكن من أساتذتي يعني عشرات أو أحد من الأزاهرة، ربنا ينفعنا بعلمهم ويزيد من إخواننا الأزاهرة العلماء المخلصين، اللهم آمين. شيخنا أنا حبيت أقول لحضرتك أكثر المشايخ الذين تأثرت بهم طول مين؟ الدكتور محمد جميل غازي إن شاء الله، الشيخ الحويني إن شاء الله، والشيخ حسان، الشيخ يعقوب، دول اللي حاضرين في ذهني الآن. تمام، لو قلت لحضرتك أول هدية أخذتها تقول إيه؟ أول هدية أخذتها في حياتي يمكن نص جنيه. ياه، ده انت بس العمليه مبحبحه قوي يمكن. طيب ننتقل لشيخنا الكريم فضيله الشيخ عبد الرحمن العزيز. احنا يمكن قلنا في سهره رمضان، حضرتك تذكر يا شيخنا لما كنا بنقول في الحلقه حضرتك كنت تقول للمسلمين تحثهم على اختتام هذا الشهر، وتقول ان شهر رمضان شهر سريع وبكره يعدي علينا، وانا يمكن قلت لحضرتك في الحلقه وقلت للمشاهدين وغدا نذكركم بسهره ليله العيد، ونحن في ثاني ايام العيد الفطر المبارك. قبل السؤال اللي عايز اساله حضرتك، يمكن كثير من الشباب لموني، وانت لما سالت الشيخ عن اسمه فالشيخ ذكر اسمه وتاريخ ميلاده، ذكر اسمه ومشايخه وكذا الى اخره. انا اتلخبطت، عايز اقول لحضرتك مشايخ حضرتك مين؟ لان يعني الكل بيسال على هذا الموضوع. وإن كنت يعني لكن أبدأ أولا أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معيد الجمعة والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مضاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضله الله تعالى على جميع العباد. وبعد، فبارك الله تعالى فيك وزادك حصافة في العقل ورسوخا في النطق والبيان، ويعني كما عودتنا بالمفاجآت. فلا حرج عليك، كل عام أنت بخير وكل الأمة الإسلامية بخير في أرض الله المعمورة. يعني قد أجبت عن هذا الأمر من قبل، ولكن لا بأس أننا نعيد إشارة سريعة. فشيوخنا الكثر في الحقيقة كثيرين جدا، ولكن كان من أكثر من ترك لي عمقا كبيرا فكريا ومنهجيا هو الشيخ العثيميين رحمة الله تبارك وتعالى. والحقيقة أكثر من ترك فيه عمقا فكريا. عن بعد يا شيخنا ولا حضرتك تخيط به؟ لا عن بعد، لكن اللقاء كان ضعيف، لكن عن بعد. لكن هو في الحقيقة كان له أثر فكري رهيب. دي بداية من خلال الشيوخ خارج مصر، وهناك آخرون يعني من خارج مصر. أما من داخل مصر فمن أكثر من تركوا أثرا في فكريا وسلوكيا وأخلاقيا، وأنا أؤكد أخلاقيا وسلوكيا، الشيخ صفوت نور الدين، محمد صفوت نور الدين الإسلام السابق رئيسنا رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الشيخ الجليل كانت بيننا لقاءات واتصالات ومداولات، ما وجدته يوما وأنا أراجع في مسألة وأحاوره وأعيد البيان وأعيد المحاورة وأعيد النقش إلا وعيد سعة صدر واسعة جدا جدا، ومنه تعلمت ذلك إن شاء الله. حقيقة ترك فيه أثرا إلى الآن أنا أعيش بهذا الخلق، خلق الاحتواء. وهذا ما غرسه فيه، خلق الاحتواء، كيف تحتوي هذه المسائل، كيف تحتوي هذه الخلافات، كيف تحتوي هذه الطلبة، كيف تحتوي هذه الرؤى في معالجتها حقيقة يعني. جزاكم الله خير شيخ الكريم. أول عدي حضرتك خدتها كام؟ في الحقيقة ما كناش بناخد عدي واحنا صغيرين. كنا بندفع. دفع صغير. احنا اعتدنا منذ صغرنا احنا نشتغل ونتعب وندفع. لكن كان ممكن فعلا الوالد رحمة الله عليه كان ممكن يجيب لنا يعني ايه الحاجات القديمه، او اللي هي كانت عباره عن البريزه والنكله والحاجات القديمه دي، واخد بالك؟ ان شاء الله وادركت النكله يا شيخ عبد الله. امال ايه؟ متجاوزه، تجاوزت ال 40 من المره اللي فاتت دي. لكن ممكن تلاقي الشيرين والبريزه والحاجات الجميله دي. وكانت البريزه بالنسبه لنا او الريال حاجه عظيمه قوي قوي. ان شاء الله. كانت كام يا شيخنا تقريبا؟ انا حضرتك كنت ممكن اخد المصروف بتاع المدرسه واروح بالمدرسة ماشي وارجع، او يعني ادخل على امي ربنا يبارك فيها ويعطيها الصحة والعافية وحسن الخاتمة، وموديها للريال ولا خد انا حوشت لك الريال. سنة كام الشيخ عمر بيقول؟ يعني كان هذا الكلام في الستينات. نعم في الستينات. شيخنا الكريم، النهارده الناس كتير تتساءل لماذا فقدنا فرحة العيد؟ نعم. ربما اختلف معك في هذا السؤال. حقيقة يعني لا لم نفقد فرحة العيد، إنما ربما تكون هناك توازنات. العالم الإسلامي الآن يعيش النافذة المفتوحة الفضائيات التي فتقت أذهان الجماهير البسيطة الساذجة التي لا تعرف شيئا عن شيء على العالم الإسلامي، فرأت مآسي العالم الإسلامي وأوجاع العالم الإسلامي، ورأت ما يحاك بالأمة الإسلامية في كل مكان، رأت النكبات والابتلاءات والأمور التي يندى لها الجبين في كل مكان، فصار الوضع مختلف. كنا قديما لا ندري عن هذه المشكلة، يعني كنا قديما اسرع لي. لا حضرتك ان شاء الله مرتب على الفضائيات يعني. نعم اتفضل. يعني كنا قديما زي ما قلت حضرتك احنا عندنا حدوديه الاتصال. نعم حدوديه. الان المساله مفتوحه، فمن الصعب جدا جدا ان انت تعزل الجماهير عن واقع المسلمين. يبقى ما نقولش من العلم ما فيش بهجه، لا في بهجه. وانا اجيب على هذا السؤال بمدخل، ومنه ننتقل الى هذا التقعيد. المدخل هو عيدنا هو في طاعة ربنا، فكل يوم نحن فيه اطعنا رب العبيد، فالعيد عيد هذا العبد المطيع. نعم. فالعيد لمن خاف الوعيد، العيد لمن استقام على طاعة رب العبيد، ليس العيد لمن أتته الدنيا على ما يريد، ليس العيد لمن لبس الجديد، ليس العيد لمن أكل الكحك والبسكويت. نعم. ليس العيد لمن فعل هذه الأفعال، لا، إنما العيد لمن استقام على طاعة رب العبيد. أنا أكد أقطع أخي الحبيب أن العيد السنة دي أحسن من الأعوام الماضية. نعم. قد رأينا مساجدنا عامرة. نعم. قد رأينا صلوات المسلمين في الليل، لا أقول في التراويح فقط اللي هي بعد العشاء، إنما في الليل. نعم. ما شاء الله الجماهير. رأينا الاعتكاف يقبل عليه كثير من الشباب. نعم. رأينا صحوة وإقبالا وإدبارا، فالعيد موجود بفضل الله. نعم. لكن هي زي ما قلت لحضرتك الدائرة الواسعة جدا هي اللي خلتني نشعر. لذلك في خطبة العيد بنقول وتذكروا إخوانا لكم مرضى، وتذكروا إخوانا لكم ماتوا، وتذكروا إخوانا لكم قد ابتلوا بالحصار والجوع والفقر، وتذكروا إخوانا لكم خلف الأسوار، تذكروا كل ذلك، إن إحنا أصبحنا قرية واحدة كما يقال، أو يعني متصلين ببعضنا. نعم. بتاخد الله خير شيخ كريم، تكفل علي بتاخد الشخصية. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علي محمد ونيس أجهور الكبرى، مواليد الستينات أيضا، جاوزت 40 بقليل إن شاء الله. الحمد لله عندي 6 4 بنات وولدين من الزوجة الأولى إن شاء الله، وولد من الزوجة الثانية. لست خائفا يعني؟ لا لست، أخاف الله وحده. بارك الله فيك، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. بالمناسبة يا شيخنا عريف، تسمع عيد ازاي بقى؟ أول يومي قسمة العيد يعني. طب وليه السؤال؟ أنا أقول اللي حصل لو أمر يعني ليلة العيد ونصف اليوم عند إحدهن، ونصف الثاني من اليوم والليلة بعدها عند الأخرى. وإياهن تقدم؟ الأولى طبعا. طبعا. كم حول؟ الفضل للمتقدمي. نعم. دي البطاقة الشخصية. طيب بتعمل فين؟ العمل الحالي باحث بدار الإفتاء المصرية، وسابقا كنت باحث في قسم المعاملات في شعبة الفتوى في الشبكة الإسلامية إسلام ويب. نعم. وبعدها يعني أيضا عملت مع دكتور سعد الحميد في موقع الألوكة في قسم الاستشارات. نعم. والاستشارات اللي هي موجودة كثيرة، وكان العمل الأول أول عمل كان في التدريس مدرسة ابتدائي. نعم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. الشيخ مصعب أنور، رمضان مع الشيخ مصعب أخبروا إيه؟ رمضان هذا العام. رمضان في هذا العام أحلى من رمضان في سابق الأعوام الماضية إن شاء الله، وذلك لأن الله عز وجل من علي في هذا العام بالطواف حول بيته الحرام إن شاء الله. وأنا دائما وأبدا أقول رمضان في الحجاز في بلد الحرمين، أعني في مكة والمدينة، يختلف عن رمضان في أي مكان إن شاء الله. ذلك لأن الله عز وجل يجمع عليك هناك بين بركة الزمان وبركة المكان إن شاء الله. فالصلاة في الحرم المكي كما لا يخفى على حضراتكم ب100,000، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1,000. نهيكم عن عبادة الطواف ودروس العلم وكذا وكذا. فالحمد لله رب العالمين، غنمني ربي عز وجل وأسأله الإخلاص والقبول أول أسبوع في هذا العام من رمضان بين مكة والمدينة، ولله الحمد والمنة، وأسأله أن يكتب لي ولكم الحج في هذا العام. اللهم في كل عام. اللهم وسائر المشاهدين آمين. وأن لا يحرمنا أبدا في كل عام من عمرة مقبولة ومن حجة مبرورة، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. نعم. رمضان بالنسبة للدعاء عموما صلاة وصيام ودروس تعليم وإفتاء وتهجد، والحمد لله درس بعد الفجر بفضل الله تعالى، ودرس في صلاة التراويح، وبعد الوتر ساعة نجيب فيها على الأسئلة، ثم بعد ذلك الحمد لله كنت آتي إلى هذه القناة المباركة في معظم أيام الأسبوع من أجل البرنامج في ظلال العرش إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين. بهذه المناسبة شيخنا الكريم، كيف تقيم شاشة الرحمة في رمضان الماضي؟ سفر الحرج. هذا الشهادة كما يقول يعني من يسألها دائما شهادة مجروحة. نعم. تسمح لأني أعمل في هذه القناة. لكن أنا أحسب أن قناة الرحمة بفضل الله من أفضل القنوات الفضائية، وفيها منهاج متوازن يعني مائدة، ستجد فيها دروس التفسير والعقيدة والرقائق والسلوكيات والأخلاق والفتاوى، فأنا أحسبها بفضل الله من أحسن القنوات، وأسأل الله عز وجل، أسأله لها المزيد من التوفيق والسداد والرشاد، وأسأله التوفيق والسداد والرشاد لسائر القنوات التي تعلم الناس الخير وتبث هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة العمل في الرحمة شرف، أنا يعني أحسب أن وجودي في الرحمة من منن ربنا عز وجل علي. طب شيخنا الكريم، امبارح العيد أول يوم العيد، كيف قضيت ليلة العيد؟ برضو بالنسبة لكل الدعاء يقضونها في في المذاكرة، خطبة العيد، تذاكر لخطبة العيد، تمام. ثم بعد خطبة العيد صلة الأرحام، يعني أنا متعود دايما بعد خطبة العيد أخذ الزوجة والأولاد وأنطلق أولا إلى أمي، أسأل الله أن يشفيها ويشفي كل مريض مسلم، أقبل يدها، وأنا لا أسأل عدية بها شيخ عبد الله ولا بعيدي، ثم إلى أهلي والعديات. جميل، غرمت مبارح محدش بيدينا خلاص نسعى بس. طيب شيخ عبد الله، وماذا بعد رمضان؟ أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا رمضان، وأن يتقبل منا فيه الصيام والقيام، وأن يتقبل فيه منا زكاة الفطر، وأن يتقبل فيه منا قراءة القرآن، وأن يتقبل فيه منا الاعتكاف، وأن يتقبل فيه منا ما كنا نبذله من جهد في دروس العلم وتفكير الناس. فأرجو ألا نكون ممن أضاء للناس وأحرق نفسه وعبر الناس به إلى الجنان وألقي به في النيران. لكن بعد رمضان دروس تكاد تكون يعني تناولها الجميع، تدور كل هذه الدروس في فلك واحد، وهو ماذا يجب على المسلم بعد رمضان غير أنه يستقيم على طاعة الرحمن. إذا قسمناها إلى تقسيمات فهي كثيرة جدا، لكننا نشير إشارة سريعة، نقول على المسلم بعد رمضان أن يتبع رمضان بالاستغفار، وهذا كان هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، فقد كان بعد أدائه لخير الأعمال الصلاة يتبع الصلاة بالاستغفار. هذا لابد أن نذكر به كل المسلمين، بعد رمضان استغفر، أي بعد الصيام، بعد الصلاة استغفر، بعد الحج استغفر. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الله أكبر. إذن أول ما أوصي نفسي والأمة الإسلامية بعد أدائنا بكل طاعة الاستغفار، ذلك أن الاستغفار يرفو من الصيام ما تخرق، يرفو من الصلاة ما كان فيها من خلل، يرفو من كل طاعة ما كان فيها من خلل، لأن العمل لا يخلو من تقصير، لأن العمل لا يخلو من تقصير، ربما نظرة، ربما كلمة، ربما غضبة، ربما إلى آخر ذلك. ثانيا، لا يقبل ولا يستقيم هذا الاستغفار إلا مع التوبة. وكلمة ابن رجب الحنبلي كلمة عظيمة، وهي قوله: وأنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي حل عقدة الإصرار. الإصرار أن يعود بعد الذنب إلى معصية العزيز الغفار. وأنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي حل عقدة الإصرار. فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه بعد الشهر أن يعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول عنه مسدود. إذن لابد أن تعلم أن الاستغفار ليس كلمة باللسان، وإنما هي توبة لها شروط، كما قال الناظم: شروط توبتهم إذا شئت عدتها ثلاثة عرفت، فاحفظ على مهل: إقلاعه ندم، وعزمه أبدا، ألا يعود لما منه جرى وحل، إقلاعه ندم وعزمه أبدا. إذن هذه وصيتي لكل المشاهدين بعد الاستغفار، العزم على عدم العود إلى معصية العزيز الغفار. ثالثا وأخيرا حتى أفسح المجال لمن أحب أن أستمع إليه، وسعيد أن جلست بجواري هذا الشيخ الفاضل الجليل، زاد الله تواضعا وأدبا هنا الشيخ علي ونيس، وأنا سعيد أني أنا قاعد بجوار الشيخ مسعد، وهو طبعا يعني مبسوط النهارده جدا عشان انا كنت سائل النهارده. هذا من تواضعك. الدولة العربية اللي بره دي عايزة تتصور بصراحة. ايوه. انا اوصي نفسي واوصي كل المشاهدين، يا من من الله عليك بالطاعة في رمضان الا تعود بعدها الى النقصان، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الحور بعد الكور، وضبطها بعضهم بالنون بالكون. الشاهد هو أنه كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا كما عند مسلم أثبته، وكما في عند البخاري أحب الأعمال لأدومها وإن قل، وفي حديث البخاري القدسي عن رب العزة وما يزال عبدي. كل هذه الروايات الصحيحة تدل على دعوة العباد إلى الاستقامة على طاعة رب العباد، فإن الواقع يشهد أن الناس في طاعة الله بين كر وفر، في رمضان نشاط وإقبال، وبعد رمضان فطور وإعراض، إلا من رحم رب الأرض والسماوات. لذلك نحن بين آية وحديث، أما الآية فقول ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك، هاتان قاعدتان، ومع ذلك لم يكتفي الله بهما، مع أنها تكفي. ما دمت عبد وهو رب، إذا تبقى في عبودية وهو الرب الذي لا يتحول عن ربوبية. نعم. إلا أنه قال حتى، أي لا يتطرق إلى هذه العبودية خلل، حتى يأتيك اليقين. واليقين عند أهل السنة هو الموت. نعم. عند المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم من بعض مخرف الصوفية هو المعرفة. نعم. والكشف. تمام. فهذا غير صحيح، وإنما اليقين هو الموت. هذه الآية. جميل. أما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة، وفي رواية إن لكل عمل شرة أي نشاط، وإن لكل شرة فترة أي كسل وخمول، فمن كانت فترته أي سنة عمله إلى سنتي فقد أفلح، وفي رواية فقد هدي. كلمة إلى سنتي هنا معناه إيه؟ أتم بالحديث أولا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. إيه معنى فترته إلى سنتي؟ كما ذكرت وأسلفت هي الدوام الاستمرار. لسنا رمضانيون، إنما ربانيون إن شاء الله. أزاك مضافة عن شيخنا الكريم. يمكن هنا سؤالي للشيخ علي، إن الناس نهضة بتقول إحنا في رمضان فعلا بأن الروحانيات خاصة ونخرج يعني فعلا قد عبدنا الله عز وجل وكذا، لكن نريد أن نثبت بعد رمضان وسائل الثبات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هو يعني ما شرع رمضان ولا غير رمضان من مواسم العبادات إلا لهذا. تمام. يعني ليس الغرض هو مجرد الصيام أو مجرد فعل الفريضة، وإنما هذه الفريضة كغيرها من العبادات المتكررة والمتتابعة أو الراتبة، وهذا التعبير هو الصحيح، كالجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة إلى آخر ذلك، فالغرض الحقيقي منها هو التزود، وإن كان الغرض أيضا الأول هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده، لكن لو نظرنا إلى عموم الشريعة وما فرضه الله تعالى علينا وجدنا أن الله عز وجل الذي تفضل بالتكليف تفضل بالإعانة، ومن الإعانة أن يكرر علينا مواسم العبادات ليست في شكل واحد ولا في صورة واحدة، وإنما في صور مختلفة وفي أزمنة متباعدة. فهناك مثلا تزود سنوي يكون في رمضان، تزود أسبوعي يكون في الجمعة، تزود يومي يكون في الصلوات الخمس، تزود عمري يكون في الحج. فهذا في الحقيقة هو الغرض الأساسي أو الغرض المطلوب فعلا الذي يرمي إليه الشرع، هو تنشيط العباد وشحذ همامهم مرة أخرى بتكرار هذه العبادات في ألوان وفي أشكال مختلفة وليست على نمط واحد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا لو أن رب العالمين يعني يريد من عباده الخطأ ويريد لهم العذاب لتركهم، يكلف ويترك العباد يتصرفون في التكاليف كيف يهتدون، لكن لو فعل ذلك سبحانه وتعالى لما اهتدى أحد إلى شيء، ولما علم أحد شيئا. علمنا الوضوء وعلمنا كيفية الصلوات وعلمنا كيف نصوم وأرشدنا إلى الأجور العالية في هذه الأعمال إذا نحن أتقناها وأديناها كما يريد الله تعالى ويحب. إذن فرمضان محطة بداية وليست محطة، عندما ننتهي رمضان نكون بدأنا ولا نكون قد انتهينا. ولذلك العلماء يقولون وينصون على ذلك في كتبهم أن من علامة قبول العمل الصالح والتوفيق فيه أن يمن الله سبحانه وتعالى على العبد بعده باستقامة، أن يمن عليه بعمل صالح بعده، إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا كله من ثواب العمل الصالح الذي يرتبه الله سبحانه وتعالى على الأعمال الصالحة المتقنة. والصحابة رضي الله عنهم كما يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنهم من أجلة العلماء يقول كانوا يتقنون العمل ويقيمونه على السنة ثم يقع عليهم الهم بعد ذلك أقبل الله منهم أم لا، لأن القبول علامة على التقى والتقى إشارة بالبدء مع الله سبحانه وتعالى. فإذا علموا ذلك وكانوا أيضا يقولون كنا نتحدث أن من مات على عمل من هذه الأعمال دخل الجنة، من مات بعد رمضان، من مات بعد العمرة، من مات بعد الحج، كنا نتحدث أنه من مات بعد عمل من هذه الأعمال دخل أن يرجى له الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوثقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا من استعمال الله سبحانه وتعالى. فالناس بعد رمضان في الحقيقة بيبدأ تسليمهم الراية، مع أن الراية مفروض تتسلم بعد رمضان، مش يسلم الراية، لا بيستلمها بعد رمضان، لأن بداية رمضان امتثال لأمر الله ونهاية رمضان جائزة الله. حضرتك هتقول أنهم المفترض أن تقوى عزيمتنا بعد رمضان. بعد رمضان لابد أن يتسلم الإنسان راية العبودية من جديد لأنه جدد حياته، وهذا شيء أنا أشعره بنفسي حقيقة، فأنا أيضا من البشر الذين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فأشعر دائما أن كثيرا من المعاصي يمن الله علي بالتخلي عنها بعد رمضان، وأن كثيرا من الطاعات يمن الله تعالى علي بالمداومة عليها بعد رمضان. هذا حال أشعره بنفسي، وشرع الله عز وجل أيضا دلنا على ذلك. ونتيجة رمضان الحتمية التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاب وخسر من أدرك رمضان ثم مات فلم يغفر له، تدلنا على أنه حصل من النقاوة وحصل من الطهارة ما يوجب علينا أن نحافظ عليها، لنكون كالصبيان الصغار، الأم تنظف الولد وتطيبه وتلبسه أحسن الثياب، هو يخرج أول بلاعة ما جارت قبله إيه يمد يده فيها، فلا نكون كالصبيان الصغار ضعاف العقول بعد أن نطهر وبعد أن نطيب. نرجع إلى ورمضان في الحقيقة لو نظرت إلى جميع النصوص تجد أنه تنقية، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له كل تنقية. يعني وظيفة رمضان أنه يعيدك كما كنت، فعليك أن تبدأ حياتك من جديد، فكأنك تجدد حياتك في رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله في عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. كل الأحاديث تدور في رمضان حول أنه إيه محطة تنقية ومحطة تطهير، فدل ذلك على أنك لا لا لا لا لا, لا فضل لك فيه. أنت تبدأ بقى بعد رمضان. وقد سئل بعض الصالحين أيما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ فقال له إن الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. فرمضان نظف زي ما بيقولوا يعني هو الصابون، فتكون البداية إذن بعد هذه النظافة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مستقيمين. أحسن الله إليكم. شيخ مصعد، هل في وسائل الثبات بعد رمضان في نقاط؟ نعم، اسمح لي أقول إن الناس يعني بعد رمضان ينقسمون إلى قسمين. قسم كنا نراه في رمضان راكعا ساجدا خاشعا خاضعا باكيا، حتى أنه يذكرنا ربما بالتابعين، خشوع وخضوع وقيام وركوع وسجود وبكاء وقرآن وأذكار واستغفار، لكنه بعد رمضان، بعد انقضاء رمضان ربما بدقائق أو بساعات، يتقلب في الكبائر ويتمرغ في الذنوب والمعاصي. هذا الذي يشبه حمقاء الجزيرة العربية، هذه الحمقاء التي كانت تغزل الثوب من الصوف فإذا كمل كرته، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. وربما يصدق عليه قول الشاعر: صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. وربنا عز وجل شنع على هذا الصنف من الناس في القرآن بقوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أنت في رمضان في حال صيامك وقيامك وقرآنك وذكرك كنا نسميك بالمؤمن، بالقائم، بالصائم، بالمتهجد، بالصالح. بعد رمضان تنخلع من كل هذه العبادات فتسمى الفاسق، فتسمى المفرط، فتسمى المضيع. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الصنف الثاني من الناس بعد رمضان هم الذين استقبلوا رمضان بدموع الشوق وودعوه بدموع الألم على فراقه. هم الذين ودعوه ودموعهم تدفق وقلوبهم من الألم تشقق. والله العظيم يا شيخ عمر، على قدر فرحتنا بالعيد على قدر ألمنا بفراق رمضان والله. فالله أسأل أن يعمر حياتنا كلها بما من علينا به من عبادات في رمضان. أنا بقول لكل إنسان بعد رمضان اثبت وداوم على الطاعة. أذكر بالحديث اللي شيخنا الشيخ عبد الله ذكر به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. والحديث رواه مسلم كما تفضل: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما دوم عليه وإن قل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أول جملة نطق بها المسيح في مهده عليه السلام ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا، إذا ما دامت الدماء تجري في عروقك، ما دام القلب ينبض، ما دام العقل موجود، لم تجن، مطلوب منك أن تعبد ربك حتى تموت. وفي الحديث الصحيح فهو أشهر من أن يذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. إذا العمل لا ينقطع إلا بالموت. إحنا في رمضان صمنا 30 يوم أو 29 يوم، أين عبادة الصيام بعد رمضان؟ فين 6 من شوال؟ فين الأيام القمرية؟ فين صوم يوم عرفة؟ فين صيام يوم عاشوراء؟ فين صيام الاثنين والخميس؟ فين صيام يوم وإفطار يوم؟ وذلك صيام الظهر، صيام داود عليه السلام. في رمضان ختمنا القرآن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، هل بعد رمضان سننسى القرآن؟ بعض الناس لا يعرفون طريق المصحف إلا في رمضان. إذا قال المفتي غدا العيد يجعلون المصاحف في المكتبة، هذا في رقم بيني وبين ثم إذا قال في العام الذي من بعده غدا رمضان نبتدي بقى نطلع المصاحف وننفض جبال التراب اللي عليها ونبتدي نقرأ. أنا خايف على الناس دول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكوهم إلى الله في الآخرة. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في رمضان ما شاء الله تفطير صائمين وإطعام مساكين وشنطة رمضان وموائد الرحمن، حاجة ما شاء الله. أنا بسأل: هو بعد رمضان الفقراء بيموتوا؟ الأرض تبتلعهم؟ ما لسه في فقراء ومساكين. إحنا اسمحني في الكلمة العادية الأول، يرضيك تزال حد من القاهرة؟ نعم تبدأ كذا لحد من القاهرة. أبدا. نأخذ أخت فاطمة. السلام عليكم. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. طيب بخير وسعادة يا رب دايما يا رب، وكل اللي بيعملوه في ميزان حسناتهم. آمين. وكل اللي بيعملوا في القناة يا رب كل سنة هم طيبين وجزاهم الله كل خير. اللهم آمين. أنا ليا يعني سؤالين بعد إذنكم. أول حاجة كنت عايزة أعرف ليلة الأجر جت ليلة كام؟ تاني حاجة يعني أنا حاسة بتأثير جامد في رمضان وحاسة بندم شديد، يعني أنا ما كنت بصلي التراويح ما صليتهاش غير مرة واحدة، وكان في صلوات بتعدي عليا وأنا في المطبخ، حسيت بتأثير جامد، حسيت إن رمضان راح مني، حسيت إن أنا يعني فقدت كنز كبير قوي، حاسة بتعاسة جديدة جدا. في يعني الليالي الفردية الأخيرة كنت بحاول أتبعها بالدعاء ولعل وعسى يعني كان ربنا يكرمني فيها. فهل لو كان في بذل في ليله منه هل ده ممكن كان يعني ربنا ينول لي الاجر فيه؟ طيب تسمع اجابه الشيخ ان شاء الله. نعم تسمع اجابه من المشايخ باذن الله. بارك الله فيك. وفي لي سؤال ثاني بعد اذن حضرتك. اتفضل. هل ممكن اصوم الشوال من بكره الست البيض؟ طيب تمام. وهستأذنكم في سؤال تاني بس خارج رمضان. لا لا خارج رمضان بقى خلينا بقى الفتاوى ان شاء الله. لا هو يعني في حدود يعني. طيب صدق. صدق. ماشي. انا كنت موعدة ربنا على شيء. حضرتك معايا؟ اه معك. كنت موعدة ربنا على شيء ان انا يعني قلت ايه يا رب هو الشيء يعني لا او ايوة فيه الاثنين حلال يعني ربنا محلله. فقلت انا هسأل الشيخ الفلاني يا رب اجريني الحق على لسانه اللي هتغذيه يا رب انا هعمله. ف يعني الشيخ قال لي كذا اعملي كذا بس انا اكتشفت ان انا يعني كدابه انا كنت عايزه الشيء الثاني. فهل انا كده منافقه مع ربنا؟ واذا ما عملتوش هل يبقى انا كده بكذب على ربنا؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله. جزاكم الله خير. انا ما زلت مع الصنف الثاني من الناس بعد رمضان. اه بس انا اعرف انت بتحب اهل الشرقيه. معلش ماشي ماشي. انا الاخت نهله من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله وسهلا بك. خير حال الحمد لله. حياك الله وبارك فيك. وحيا الله مشايخنا الكرام. جزاكم الله عنا خيرا وكل عام انتم بخير. اولا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهنئ الامه الاسلاميه جميعا بعيد الفطر المبارك. اسال الله ان يجعله عيدا طيبا علينا وعلى المسلمين في كل مكان. اللهم امين. فلا زالت نعم الله علينا تتوالى. فبعد أن انتهى رمضان بما فيه من صيام وقيام وطاعات لله رب العالمين أتى إلينا العيد لتكتمل نعم الله علينا ولتزداد الأنفس صفاء ولتزداد القلوب تآلفا. فوالله يا أستاذ عمر أنا أعلم أناسا كان بينهم نزاع وجدناهم يوم العيد يتصافحون ويتعانقون وكأنه لم يكن شيء بينهم. فسبحان من ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وصدق الله حين قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل والحال. وجزاكم الله كل خير وكل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. معنا أبو عمر من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا ومرحبا. حياك الله. حياك الله حبيب شيخ مسعد. حياك الله. تقبل الله منا. انا شيخ عبد الله. مرحبا بكم. شيخ علي. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. يعني احب يعني اهنئكم بعيد الفطر المبارك. يعني واتشرف بسماع صوتكم فجزاك الله عنا خيرا. ولكن يعني اريد ان اقول لكم بان صيام الستة من شوال تعتبر سنة تابعه لرمضان تعتبر نفل من نوافل رمضان. نعم. تعتبر علامه من علامات القبول. يعني نسال الله تعالى ان يرزقنا قبول الصيام والقيام ويبلغنا ليله القدر. يعني كنت اشعر بانني صباح ليله 29 كان هناك مطر. انا ذكرت روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين طين وماء. نعم. فنسال الله تعالى القبول وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. نعم. معنا الاخ عبد الرحمن من البحر الاحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا ومرحبا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. حيا الله هذه الوجوه الطيبه الطاهره المشرقه. وزكى الله هذه الانفس وشرق الله هذه الصدور. خذتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنه منزله. والله الله اسال الذي جمعكم على هذه الشاشه النظيفه الطيبه الطاهره الداعيه الى السنه القانعه من البدعه. أن يجمعكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك القادر عليه. آمين. بحفظ الشيخ علي. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. مرحبا. لقد عرفتك من أول كلمة. جزاك الله خير. شيخ عبد الرحمن من طلبة العلم يعني المتميزين جدا. بارك الله فيك. نعم. بحفظ الشيخ عبد الله. مرحبا بكم. بارك الله تعالى فيكم. فيكم بارك الله. كنت الشيخ مصعد. حياك الله. تقبل الله منا. نعم أنت بخير وأسأل الله عز وجل يعني الذي قرر عيننا بعلمائنا على هذه الشاشه النظيفه. نعم. يعني ان يجمعكم النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك القادر عليه. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن جزاكم الله خيرا. معي اتصال ايضا من الاخت رولا من الاردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. شخصية وصحبة. جزاكم الله خيرا جميعا، تقبل منكم طاعتكم إن شاء الله جميعا. أريد أن أسأل سؤال لو سمحت بالنسبة لصلة الرحم. يوجد يعني بالنسبة للأرحام رحمي لخالي يعني مثلا خالي يعني والعياذ بالله ماشي على طريق الإلحاد، فهل يجوز لي أنا أصله أم أقطع أم ماذا أفعل؟ يعني هو لا يريد أن يسمع شيء إلا ولا، فماذا أفعل؟ وهو أصلا يقطع بنات إخواته مثلنا إحنا، بس يزور إخواته هو. طيب. فما ليس هذا هو السبب إني أريد أن أقطعه لله، فهو لا يوجد عنده أي شيء يعني. طيب سؤالك واضح، تسمع الإجابة من مشايخنا إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. معنا آخر اتصال من الأستاذ أحمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن بس انا بس عشان اسلم على الشيخ موسى وعلماء من الكبار ان شاء الله. لكن تفضل معك تفضل وارجو منهم الدعاء وبالهدايه ان شاء الله. ان شاء الله الله منهم ممكن صلى الله عليه وسلم الهدايه. جزاكم الله خيرا. حضراتكم تقولوا فخامة ما يسوش بعد رمضان يعني. نعم. انا اقول المداومة على العمل الصالح بعد رمضان. انا اعتبر ان رمضان مركز تدريب. تمام. كما تفضل يعني المشايخ. مركز تدريب. تدربنا فيه على عبادة الصيام والقيام، صرنا نجد للقيام لذة. في غير رمضان نجاهد أنفسنا على القيام. لماذا شيخ؟ هذا شايف ليه؟ القيام الليل شرف، والغارق في الذنوب لا يستحق هذا الشرف. كما سأل أحدهم أحد العلماء قال إني أنام ووضوئي بجوار رأسي، النية حاضرة والماء لا توضأ بموجود، فلماذا لا أقوم لليل؟ قال حبستك ذنوبك، حبستك ذنوبك. ففي غير رمضان بنجاهد أنفسنا على القيام، في رمضان صرنا نجد فينا في أواخر رمضان صرنا نجد للقيام لذة. أبعدما ذقنا حلاوة المناجاة وحلاوة القرآن وحلاوة الأنس بالله عز وجل، بعدما تذوقنا كل هذا النعيم عندما اقتربنا من ربنا عز وجل بطاعته وبعبادته، نهجر هذا كله بعد رمضان؟ سبحان الله العظيم. فاحنا عايزين مداومة. صمنا رمضان، هناك صيام بعد رمضان. واحد المتصلين تفضل وقال من أمارات قبول صيام رمضان عدم ترك صيام الست من شوال. القرآن ختمنا ختمة وختمتين وثلاثة وأربعة في رمضان، ماذا سنصنع مع القرآن بعد رمضان؟ يا أخي عليك أن تنظر في كتاب ربك يوميا، ولو أن تقرأ حزبا، ولو أن تقرأ ربعا، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. تمام. فإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، وهكذا. فأنا أوصي إخواني بالمداومة على العمل الصالح. أما وسائل الثبات فكثيرة، أهمها العقيدة الصحيحة، أهل التوحيد، أصحاب العقائد السليمة، إذا تعرضوا للمحن والنكبات هم أثبت الناس. وانظر لأحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة خلق القرآن، وانظر إلى نعيم بن حماد الذي دفن في قيوده كيف كان ثباته. وراجع حديث البخاري عندما سأل هرقل أبا سفيان عن حال النبي وعن أصحابه وعن تجد إن أثبت الناس فعلا عند المحن هم أصحاب العقائد السليمة. ثم ذكر الله عز وجل، طبعا كل ثم تحتها كلام كثير. ثم صحبة الخير، المرء على دين خليله، ثم الإقبال على القرآن، ثم قراءة تراجم الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والرسل. اللهم قص علينا القصص في القرآن من أجل مصمصة الشفاء أو تضيع الأوقات، لا، لأخذ العبرة ولأخذ الفائدة. ويكفي أن الله عز وجل أمر نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني يستفيد من تجارب السابقين. فهذه بسرعة. نعم. بعض أسباب الثبات والدعاء، أهمها الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا. والشيخ عبد الله بالنسبة لليلة القدر، منهم من قال في يوم 17 رمضان، ومنهم من قال لنا في أوتار العشر الأخير من رمضان، ومنهم قال 27 رمضان، إيه الصحيح في ذلك؟ ربنا يبارك فيكم، يعني جزاك الله كل خير. الحقيقة طبعا قبل أن أجيب فأسمح لي يعني أربط بين كلام أخي الحبيب فضيلة الشيخ وبين كلام أخي الكريم فضيلة الشيخ. نعم. بأمرين مهمين جدا فيهما إن شاء الله يعني حاصل الكلام. الشيخ أشار إلى كلمة جميلة جدا ذكرها ابن الجوزي لما سئل من قبل بعض الصالحين أسبح أم أستغفر، فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. تمام. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن أنت في رمضان، وهو الشيخ ركز على هذه القضية، قضية التنقية، رمضان شهر تنقية، كأنك دخلت معسكرا تمت تنقيتك وتصفيتك من كل الشوائب والأكدار والعوائق وكل ما يمكن أن يعكر عليك الطاعة. المفترض أن أنت بعد المعسكر ده، بعد المدرسة دي، أنت جاهز. تمام. لأنك أنت تنقيت. يبقى بعد رمضان ما عندكش مشاكل. ولذلك الشيخ قال إيه؟ أجد نفسي بعد رمضان أنشط في طاعات ما كنت أستطيعها قبل ذلك. تمام. ده معناه أن أنت خارج من رمضان جاهز. أنت تجهزت. انت عملت احماء وعملت رفع داخل بدنية، عملت رفع الناحية الفكرية والناحية الايمانية والناحية المعنوية والناحية البدنية، خلاص انت جاهز. فكيف يمكن ان تنتكس وانت في قمة استعدادك للاستمرار؟ ولذلك السنة كلها رمضان، فرمضان هو الشاحن اللي انت انطلقت منه الى رمضان الذي بعد. لكن دائما شفنا شكوى الناس ان احنا نكون عزيزين عليها جدا بعد رمضان فعلا، لكن عايزين تفطر شيئا فشيء. هنا انا هربط نقله ثانيه. تمام. رب الشيخ لما قال يجب اننا نداوم على العمل الصالح، ويجب ان الناس ينقسموا الى قسمين وكذا، وهنا الشاعر قال كلام جميل جدا. انا احب ان اذكر هذا الكلام حتى تخلص به هذه الكلمات الجميله، نخلص الى حاصلها. هنتمثل رمضان في هذه الكلمات. قال ايه؟ صبرت عن اللذات حتى تولت، وألزمت نفسي هجرها فاستمرت. تاني، صبرت عن اللذات، وده اللي حصل في رمضان. صح. قاومنا واستسلمنا فعلا الى طاعة الله وقاومنا هذه اللذات. نفسي اكل مش هتاكل، طب نفسي اشرب مش هتشرب، طب نفسي اتي امرأتي لا مش هتيجي، طب نفسي اشوف المسلسل والفيلم لا انت صايم ما ينفعش، طب بالليل هقعد لا انت في تراويح روح بقى مسك، طب اصلي طب في رمضان، طب انا زعلان هصالحه بقى معلش. صبرت عن اللذات كل لذاتي فاعتزلتها، صبرت عن اللذات حتى تولت، وألزمت نفسي هجرها فاستمرت، وكانت الأيام على نفسي عزيزة، فلما رأت صبري على الذل ذلك، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طوقت طاقت وإلا تسلت. هذا حاصل الكلام. أنت ألزمتها وهجرت فاستمرت، وما النفس إلا حيث يجعلها، مش هي اللي تجعلني، مش هي اللي تجعلني، حيث يجعلها الفتى، فإن طوقت إذا أنا عملت لها أطر طاقت وإلا تسلت. أما أرجع إلى جوابي سؤالكم، نعم، هو أنا أنصح كل مسلم، وقلت هذا الكلام ونحن في المساجد في أثناء الاعتكاف، إياكم أن تنشغلوا بعلامات ليلة القدر فتصرفوا بعدما تظنوا أن هذه أو تلك، وده بيحدث للأسف في بعض المساجد، حتى انه يشاع شفت الذي شفت السمكة الصافية ازاي، شفت كانت بلجة لا حارة ولا باردة، الله الله خدت بالك قرص الشمس كان مثل الطست، شفت حصل المطر فاذا بهم ينصرفوا، تفاجأ ان بعد ليلة 24 بعد ليلة 27 قل الناس في التراويح وقل الناس في التهجد، بل ربما ينقض المعتكف ويخرج من معتكفه وخبائه بسبب، وللاسف شفنا بيحصل في الحرم برضه، وهذا احضر ليله الادرس هناك وارجع لذلك انا اقول للاخت التي ذكرت انه ليله القدر، الاخ اللي كان بيقول ليله القدر لعلها كانت، اقول لا تقطع بهذا، نحن نرجو ان تكون ليله القدر، نرجو لعلها، لكننا لا نقطع. لكن صحيح يا شيخنا في اي يوم هل حددت لا نستطيع يعني حتى اوتار 10 الاخر هو صح، لا نستطيع ان نحدد، التمسوها وتحروها في العشر الاواخر. تمام. من رمضان. وعلينا ان نبقى كذلك. لكن يا شيخنا هي في 10 الاخر حتما. نعم اسمح لي بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، لماذا دائما في كل ما تاخرت عصورنا تكلفنا مسائل لم تطرح على سلفنا؟ ليه دائما يجي واحد يقول لك يا ليت القدر متغيره ولا ثابته؟ طب ازاي هتكون عندنا ومش هتكون عندهم؟ نعم. كلفتم انفسكم ما لم تكلفوا. يا جماعه لماذا تشغلوا وتجهدوا انفسكم فيما لا يمكن ابدا ان يكون به الدليل مقطوع؟ ليه؟ فسلموا الامر لله، التمسوها، وارجو ان تكون هذه، فان لم تكن فانا ما قطعت. نعم. انا ما قطعت، هذا انصح به وانا ماجور على كل حال. بالضبط. نعم. واتمم كلماتي بالاخ اللي قال الست البيض او الاخت، هي ليست بيض. نعم. إنها البيض هي الأيام القمرية. وأترك المجال لشيخ. بارك الله فيك. شيخنا من الأيوبية بين صح؟ نعم. معنا الأخ إبراهيم من الأيوبية. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير. السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك إبراهيم. مع حضرتك إبراهيم مأمون من شبرا. ليا استفسار صغير بعد إذنك من الشيخ. نعم. حضرتك دلوقتي احنا كنا في صلاة التهجد وفي صلاة الليل 27، فبعض المشايخ ربنا يفتح عليهم كنا بندعي الدعاء، فكان بيقول الله يا الله يا الله، واحنا ندعي من وراه وندعي وراه، واحنا طبعا من كتر شدة التأثير بالدعاء كنا بنبكي، وفينا اللي كان بيصرخ ويقول يا رب، يعني باسلوب ان هو ايه بيلاقي ربنا وبيقرب من ربنا وبيحاول ان هو يتقرب الى الله. فطبعا احنا بعد العيد كنا معتكفين وكده وخرجنا، ففي بعض المشايخ وبعض الاخوه قال لك ده كده بدعه وكده كده حرام، وانت تقول كده ورا الشيخ، وطبعا قعدوا يقولوا في الحاجات دي مكروهه. فقال لو الحاجات دي مكروهه بعض المشايخ مثلا ما نبهوش الناس اللي عليها، لان الناس اللي احنا صلينا وراهم نحسبهم على خير من ضمنهم، يعني مش عايز اقول اسامي عشان الناس معروفه جدا. طب جزاكم الله خيرا، سؤالك وصل. احنا كان لنا حلقه يمكن في برنامج رحمه في رمضان قبل انتهاء رمضان بايام، كانت المخالفات الشائعة في دعاء القنوت، وإن شاء الله نعرض السؤال على مشايخنا الكرام. معنا الأخ يونس من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير. كيف حالكم؟ بخير؟ بخير حال الحمد لله والله. كيف حال شيخ؟ بخير؟ بخير حال الحمد لله، تفضل. أيوه معاك، تفضل. عليكم السلام. لدي سؤال للمشايخ. نعم استرسل، تفضل. في المغرب عندنا في رمضان عندما ينتهي التراويح بنقول اذكار جماعيه، وفي العيد جماعيه، هذا جائز ام لا؟ هو سبارح نقول ركعتين وركعتين في القيام. طيب ماشي يعني. طيب معنا ايضا الاتصال من الاخت محمد من اكتوبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا ومرحبا. كل عام وانتم بخير وجزاكم الله خيرا والله، وبحييكم وبحيي كل العاملين في قناه الرحمه. بصراحه البرامج كانت السنه دي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى جميله جدا، بارك الله فيك. استفدنا بيها يعني، استفدنا منها جدا يعني، فبارك الله في الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وكل مشايخنا وضيوفك الكرام، جزاهم الله خير الجزاء يا رب العالمين. واسال الله ان يثبت كل عاصي وعصيه، ربنا هداهم في رمضان، يثبتهم بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه بس اسالهم سؤال صغير كده، اقول لهم يعني على حسب بتقصير في يعني ان انا ما وفيتش رمضان حق الوفاء، يعني انا على قد جهدي، بس انا بعد رمضان يعني مش عارفه، كان اخر يوم كنت يعني حزينه قوي على رمضان وحسب التقصير. نعم. فعايزه اسالهم في علامات يعني في علامات بعد رمضان احس بيها ان ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني رمضان، وكان لي اخ ربنا هداه في رمضان، يعني ارجوكم يعني تدعوا له من قلبكم كده، ربنا ان شاء الله يستجيب منكم دعاء ان ربنا يثبته بهذا رمضان. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. معنا اتصال ايضا الاخ سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. ازيك يا شيخ عمر؟ بخير حال الحمد لله. سلامتكم بخير. كل عام وانتم بخير. وانت بخير والصحه والسلام. والله نحن نحبكم في الله، حبك ريحتنا فيه، وربنا يباركنا في قناة الرحمة والعاملين عليه. اللهم امين. ولي طلب عند الشيخ مسعد. تفضل حبيبي. عمر ممكن طلبك الخاص يا شيخ مسعد؟ تفضل. عايز ايه حضرتك؟ طلب رقم الشيخ مسعد. طيب من كنترول ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب يمكن طيب معنا اتصال الاخ محمد من القاهرة ونرجع ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا. كل عام وانتم بخير. انتم بخير والصحه والسلامه، اتفضل. تقبل الله منا ومنكم. صالح الاعمال، اتفضل. انا بقول لكل مشايخ الموجودين احنا سعداء بتجمعكم كده، واسال الله العظيم ان يجمعنا مع بعض في الجنه. وبعيد على الشيخ مسعد انا بقول له تقبل الله منا ومنكم يا شيخنا. والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بقول له تقبل الله منا ومنكم. امين. وبالشيخ علي. بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم. وبيقول المشايخ ربنا كده يجمعكم على بعض دايما في الخير، وبيقول مش هيبقى في برنامج لفضيله الشيخ عبد الله في القناه. لا ده ضروري، ده احنا النهارده مش هنسيبه ان شاء الله. بعدين مستر محمود حسام موصي يعني. الله يكرمك. بطلب بس المشايخ انه يدعوا لي بالزوجه الصالحه. ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير. معنا الاخ جودة من بني سويف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه رايك تسمعنا من التليفون خط التلفزيون بس؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ اهلا اهلا، تقبل الله منا ومنكم. ازاي اخباركم عندنا؟ اخبار الكعك معاك ايه؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب، تقبل الله منا ومنكم. بقول لك ايه يا عم الشيخ مسعد؟ اتفضل. انا بحلم كتير قوي بالشيخ محمد حسان، كان معايا في الحرم النبوي، كل ما انام لا معايا معايا على طول. ما شاء الله. ايه الموضوع ده بقى؟ طيب حاضر. حاضر. ما تحلمش بالشيخ مصعب عمر خالص. بارك الله فيك. انا كابوس. لا ازي يا شيخنا، الله يرفع قدرك. معنا محمد من المملكه. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص والله يا بس بعد سلام المشايخ ان شاء الله رب العالمين، وكل عام وانتم بخير. بخير وصحة. كان في احد القنوات الفضائيه بعض الناس العاميين الطيبين في مصر اتصل على احد المشايخ في قناه اخرى، فقال له ان الهجمه التبشيريه اللي على المسلمين والدين الاسلامي في مصر ادت الى شك بعض الناس في دينهم. فطبعا انا بحمل الازهر الشريف وبحمل مشايخنا الكرام ان شاء الله الكرام مسؤوليه اي حد ان هو يرتد او ان هو يشك في دينه، لان احنا مش عايزين نهاجم ندافع عن الاسلام، لان ان شاء الله ربنا يتم نوره ولو كره الكافرون. ولكن اللي انا بتكلم فيه ان احنا نبين للمسلمين قبل النصارى ما هي حقيقه الدين النصراني الذي هو مبني على الاوهام. طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ان شاء الله السؤال يكون في بنات فتاوى الرحمن. بارك الله فيك. شيخنا الكريم، الشيخ الوليد كنا بنتكلم في علامات القبول يمكن قبل الحلقه. السؤال جانا من الاخت محمد من اكتوبر. نعم. كيف تبع علامات القبول؟ تحدثنا عنها. نعم. بنت الشيخ مصعب ابن الشيخ عبد الله. نعم. لكن لمانا من اعادتها مره اخرى. نعم. قلنا ان اول علامات القبول الاستقامه بعد رمضان. نعم. من الانسان يجد نفسه مشحوذ الهمه، يجد نفسه عنده اقبال على الطاعه، فإذا وجد نفسه كذلك علم أنه استفاد من رمضان فعلا، وأن الله تعالى قد يعني تقبله بقبول حسن. تمام. وكذلك يعني البعد عن المعاصي الذي هو شؤم العلماء رضي الله عنهم، يقولون جانب النهي أشد من جانب الأمر. جانب النهي أشد من جانب الأمر. وعلماء السلفية المعاصرين يلخصونها في قولهم التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. نعم. فالتخلية أي النظافة من الذنوب وأقدار المعاصي تكون قبل التحلي للأعمال الصالحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بالجزم ليس فيها تردد، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقال ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث يدل على أن جانب النهي أشد من جانب الأمر. التخلي عن الذنوب والمعاصي باب الطاعات، وهذا يتضامن ويرتبط مع كلام ابن الجوزي رحمه الله إن الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطير أو البخور. فالتخلي عن الذنوب والمعاصي هذا أول أمر. الأمر الثاني الإقبال على الطاعات، هذا من علامة الاستفادة من رمضان. أما إذا كان المرء بعد رمضان كما كان قبل رمضان فقد كان في رمضان من الأموات، وما لجرح بميت إيلام، والميت لا يحس بشيء ولا يستفيد من طعام ولا من شراب ولا من زاد، وموته موت قلب وليس موت بدن. الناس صنفان، موت في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء أو كما قال رحمه الله. أحسن الله إليك شيخنا الكريم. فضيلة الشيخ عبد الله، يعني بالنسبة للسؤال الأخ بتاع صلاة التهجد، إحنا الشاشات الفضائية من كم يوم كانت بتنقل ليلة 27 زي ما بيقولوا يعني، والإمام أنا شفت منه حاجات غريبة جدا على الشاشة، فهم واجهين الكاميرا عليه وهو بيصلي في المسجد يعني، يا الله، وبعدين الإيد بتضربها بشكل عالي جدا، يا الله، وهكذا وهكذا، وأشكال غريبة جدا، يا الله لا تتركنا، يا الله كن معنا. طبعا الناس ورا بتلطم، وناس عايز اقول لحضرتك بتقول الفاظ غريبه جدا على الشاشه. اه والله يعني شفت كده على الشاشه، وكان الكلام ده نقل اكثر من مره على اخر الشاشات الفضائيه للاسف يعني. يعني يحط ايده على وجهه مثلا يعني لو هكذا على وشه مره يعني بشكل غريب جدا، ومخالفات شائعه شفنا في دعاء القنوت. حضرتك كان مستري لا حول ولا قوه الا بالله. هو يعني لا ادري ماذا اقول، يعني مع انه فضل الله تبارك وتعالى، بفضل الله تبارك وتعالى يعني اهل السنه والجماعه بينوا وأفاضوا في تأصيل أداب الدعاء وكيفية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء أصحابه رضوان الله عليهم ودعاء السلف الصالح ما كان فيه مثل هذا التكلف. وأصدر الكلام بقوله تبارك وتعالى إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة جدا، من أحدها أنني أتكلف في دعائي، أتكلف السجعة، أتكلف التركيب، أتكلف الحركات، أتكلف الصرخات، أتكلف حتى أنني أخرج عن حد الاعتدال إلى حد الإسفاف. وهذا هو الذي يؤدي إلى ما أشار الأخ الكريم وما أشرتم أنتم، صراخ ده حياة فظيعة ولطم كما ذكرتم. وربما لا يصل إلى حد أنه لا يسمع ما يقال، هو انفعل إلى حد أنه انفصل، انفعل إلى حد الانفصال. كل هذا لا يبغي. لأن الشيخ نبدا في امام مخصوص يدار اضاءه نور، يعني الامام يصلي ركعات في التراويح وساعه الدعاء لا في امام مخصوص هذا الموضوع. صحيح ده، وهذه من المخالفات. هذا للاسف لا اقول في الصلاه فقط، نعم، بل قد يمتد الى حد الدروس. يعني ممكن نيجي في ختام الاسبوع الثقافي او في ختام الندوه العلميه نجيب شيخ معين عشان هو اللي يدعي، عشان الدعاء ده هو اللي هيشطشط الليله بتاعتنا. الحقيقه التكلف في الدعاء يعني أنا أعالجه عشان أبدأ بالعلاج. العلاج هو والله لو دع الأئمة بالمأثور، لو دع الأئمة بالمأثور، وأنا تتبعت بعض الأئمة في دعائهم، والله يا شيخ عمر وأظن أن المشيخ اتفق معي، وجدت أن كثيرا جدا من الأحاديث الصحيحة المأثورة مهجورة في الدعاء، ما بسمعهاش خالص في الأدعية، مع أنها صحيحة وجميلة، وشغلوا بما فننوه في تركيب الدعاء، وشغلوا بما ركبوه من جمل السجع، وتركوا مأثورا صحيحا ولو دعوا به لكان فيه جوامع الكلم. هذا واحد. اثنين، أهديهم إلى أنهم لا ينشغلوا بتكرير المعنى الواحد بأنواع مختلفة من الأداء وأنواع مختلفة من العبارات، مع أنه معنى واحد، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء بجوامع الكلم. نعم. إنما هم للأسف يتكلفوا هذا. أصلا شو ما يبدأ بدعاء والناس تبكي وشوف الأثر ضاع على الناس بين مرة واثنين وثلاثة وأربعة، عشان العملية تزيد أكتر يعني. ولا تقف إلى حد الإعادة. نعم. بل تقف إلى حد أنه يقول لك يتكلف إنه يكرر المعنى الواحد. يعني أنا بدعو على كذا. نعم. لازم أجيبها من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، تبقى حوالي 8 جمل في معنى واحد. لماذا هذا؟ هذا من التكلف. ولو شنو ولا واخذ حتى على معنى دعاء القنوت حاجه من اول اللهم دين في هدايه الناس شيء سجل انها يعني جامعه لكل الدعاء. نعم. دي حقيقه. لا اقول ممنوع ان يدعو بغير المأثور حتى لا يفهم خطا. هذا ليس ممنوعا، لكن الممنوع هو التكلف وهو الشائع. الاعجب بقى هو لنا وجدت في بعض الاونه الاخيره للاسف ما اشرت انت ليه، انا رايته بنفسي حركات حتى في الصلاه. يعني واحد بيصلي امام وصوته جميل، ومن كتر ما هو صوته جميل بيمتع الناس، ترك الصلاه نسي ان هو بيصلي، نسي ان هو خاشع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اذا به يتحرك باعمال يعمل كده وعمال يعمل كده وعمال يعمل كده، هو بيصلي. نعم. بالاداء ممكن يصرخه ايضا، ممكن يقطع الكلمه. نعم. يعني هو بيقول بيقرا ايه، بيجيب الكلمه اللي مكونه من 4-5 حروف. تمام. بيقطع الحروف اثناء الاداء، وهذا ايضا من الصور التي بدات تنتشر. اذا انا اخلص الكلام، وطبعا الكلام عن شروط الدعاء واداب الدعاء واسع، لكن هذا خلاصته. واحد، التزم بالمأثور. اثنين، عليك بجوامع الكلم. ثلاثه، لا داعي للتكلف في انتقاء السجع والتركيب. اربعه، عليك بعدم التحرك فإنك في صلاتك خاشع ودعاؤك هذا في داخل الصلاة. واعلم أن الله عز وجل إذا قبل من عبده لا يتكلف عبده في دعائه لربه، فإن الله لا ينظر إلى حركته إنما ينظر إلى قلبه. نعم. ينظر إلى قلبه. فشنو ماذا تقول في من قال أن زيارة بعد دعاء القنوت، بعد دعاء القنوت اللي هو الوارد الثالث؟ نعم. يعني قد تبطل الصلاة لأنها بيكون كلام غير مباح في الصلاة. يطالب بالدليل. نعم. من قال بأن الزيادة على المأثور تبطل او حتى بدعه، لا اقول بدعه، وطلب بالدليل. اي نعم. لا نعلم دليل هذا. نعم. احسن الله اليك شيخ كريم. هو الشيخ مصعب انور، وصيتك للمتخصصين في العيد؟ قبل ان اجيب على هذا السؤال، يعني اؤكد كلام شيخنا الشيخ عبد الله، فان كثير من الناس اللي بيصرخوا بيلطموا بحد تعبيرك احيانا لا يسمعون ماذا قال الامام. تمام. او لا يفقهون ماذا يقول الامام. ربنا أكرمني في العام الماضي، كنت في الحج مع الشيخ محمد حسان، ف قال لنا انه شاف واحد ماسك كتاب بيطوف بالكعبة ويصرخ والناس يصرخون وهذا من بدع الطواف. يقرأ شيخ عبد الله يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. والناس من ورائه عشرات آمين. حتى مش عارف بيقول إيه. نعم. مش فاهم، مش عايز الدين ينتصر. هو طبعا لا يقصد هذا. نعم. ده معنى كلام. نعم. طبعا ضبط الكلام. والناس طبعا تحسن الظن في الإيمان. نعم. طبعا أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بل أحدهم من أهل الحجاز ذكر لي أنه مطوف بيطوف بالناس، فكان بيدعو الناس تؤمن من ورائه. فواحد صاحبه على ما يبدو شافه فشاور له وقال له يعني مثلا كمان شوية أو كمان، فالناس ردوا كلامه. هي مش فاهمة، هو الإمام في وادي والناس في وادي. الأمر. الأمر الثاني إن دعاء بكاء الناس في الصلاة هذا مطلوب، لكن في دعاء أنا سميه دعاء عدوى بيوعدي. ده لا، ده بيبكي اللي جنبي، يعني يمين بيبكي والعن يساري بيبكي وده بيبكي وده بيبكي، فانها اصلكت لي انا صارت مش مقبوله. انا كلها خشعه وانا مش خاشع في نفسي. فاروح هو كمان يتكلف يعصر في عينيه ويختدي، وده كله مش مطلوب. يعني انت لم تكلف بهذا يا شيخنا. يعني عفوا معلش، يعني للانصاف نحن ابتلينا ايضا بشيوخ افاضل يتكلفون الخروج على الفضائيات، يتكلفون ذلك. نعم. يتكلفون عصر العيون، ويتكلفون تشنيف الأصوات. نعم. ويتكلفون ان هم ينزلوا يعني قطره دمع وظرفه عين. ليه؟ ليه هذا التكلف؟ والله انا شايف وهم تاثروا بهم. صحيح. وهم تاثروا بهم. انا اقول لك لان بعض الناس يسارع في هوى الناس. لما نطلع اتكلف البكاء يبقى انا الشيخ اللي بيبكي، يبقى انا راجل. طب بهذه المناسبه يا شيخ مصر، المحافظه على الدعاء في نهايه كل حلقه من في بعض المشايخ المنتظمين في هذه الامور، هل لها؟ والله في دعاء كفارة المجلس كان النبي صلى الله عليه وسلم. لا، دعاء كامل يا شيخنا. دعاء لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقوم من مجلس قال دعاء ختم المجلس. نعم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. رايت مره واحد اللي رايته حضرتك اتصلت بالشيخ اشرف عامر وعيت عليه ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله شيخ اشرف، كل عام وانتم بخير. حياك الله يا شيخ عمر، وبارك الله فيك وفي ضيوفك الكرام. ربنا يكرمك ويرفع قدرك. كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. بخير وصحه يا متفضل. طبعا بحيي شيخنا والاسد الاول من اسود ضيوفك في هذا اليوم المبارك، شيخنا الشيخ مسعد. حياك الله الشيخ مصعب، بارك الله فيك. أكرمك الله الشيخ. وفضلت الشيخ عبد الله الأسد الثاني. أهلا وسهلا. وفضلت الشيخ علي الأسد الثالث. ربنا يكرمك. فوالله ما أرى إلا أسود. وأنا بعمل إيه يا شيخ أشرف؟ أنت المروج. أنت المروج يا أسود. أسود في الدعوة إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى الله. وربنا يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله ويتقبل منا ومنكم. امين. ويجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وحفظه. ولا اطيل حتى لا يعني اقطع هذا الكلام الطيب المبارك الذي استفيد منه ويستفيد منه جميع مشاهدي قناه الرحمه. ولولا اني سمعت فضيله الشيخ مصعب عمر يقول ان شهاده العاملين لقناه الرحمه مجروحه لتكلمت عن قناه الرحمه. ربنا يبارك تبارك الله فيكم وجزاكم الله عني خيرا. جزاكم الله خيرا. معنا ايضا الاخت مين واميره. اشرف والله في الله. ام اميره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فندم. حيا الله ام اميره، السلام عليكم. اي سلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. لكن اتفضلي. عايزه اكلم الشيخ مصعب لو سمحت. اتفضلي معاكي الشيخ. كده يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصعب، عايزه اسال سؤال بس خارج الحلقه. اتفضلي يا فندم. بالنسبه لموضوع الطلاق. الطلاق. هل لازم يحصل طلاق، لازم يحصل فيه شهود في الطلاق؟ لازم يكون فيه شهود؟ يعني لو الزوج قاعد مع الزوجة بتاعته وقال لها انت طالق. نعم. وبعد كده ما حدش عارف حاجة وبعدها بساعة قال لها انا رضيتك، هل دي تعتبر طلقة ولا لازم يبقى فيه؟ سمعت انا للدكتور خالد او سمعت من مصدر ما يعني ان مش مهم يا شيخ، المهم ان حضرتك سألت السؤال والشيخ ان شاء الله يجاوب باذن الله. اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب احنا كنا بنتكلم عن الاول، عايزين ناخد وصيه للمتخصص العيد في دقيقه لان احنا خلاص الوقت ده همنا. اقول لكل متخاص مع اخوانه: اعلم ان الله عز وجل لا ترفع اليه بامره اعمال المتشاحنين. يقول ربنا لملائكته: انظروهم حتى يصطلحوا. ونحن في العيد، ومن اهم العبادات في العيد صله الارحام. وكما لا يخفى على مشايخنا أن العيد عندنا يختلف عن سائر أعياد العالمين. أعيادنا تأتي بعد عبادات ضخمة، أعيادنا تبدأ بالذكر والتكبير وكذا والتهليل، أعيادنا نبدأ يومها بالصلاة، أعيادنا توسعة على المساكين، أعيادنا صلة أرحام. تمام. فأنا أوصي كل متخاص مع أخيه أن يصل رحمه. هيقول لي هو عمل فيه كذا وكذا، هو غلط في حقي، هو هقول له جملة واحدة: ألا تحب أن يغفر لك الله؟ نعم. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كلنا يحب أن يغفر له. صل من قطعك يا عبد الله، صل من قطعك، أعطي من حرمك، قابل إساءات الناس بالإحسان. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس هذا العمل يحتاج إلى رجل أو إلى امرأة لها نفس كبيرة، ولذلك قال ربنا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالله أسأل أن يجعلنا ممن يعبدون الله بعبادة صلة الأرحام. شيخنا، كانت الأخت بتسأل لصلة الرحم، بتقول أن خالها يسعى على طريق الإلحاد، فيجب عليها الصلاة أم لا؟ تصله لتستنقذه مما هو فيه. يعني تصله، تدعو إلى الله عز وجل، تدعو له في سجوده. نعم. لعل الله عز وجل أن يهديها. نعم. فإن حاولت معه بشتى الطرق ووجدت أن الباب مغلق، فهو الذي قطع الرحم. كانت أهل ذلك يا شيخنا ولا أهل ذلك؟ مش بالضرورة تدعوه بنفسها. نعم. تهدي إليه كتاب. تمام. تهدي إليه شريط. تستفتي أحد العلماء يكلمه. رجل من أهلها صالح. تمام. وأنت بماذا تنصح شيخ عبد الله؟ هو نفس الجواب، يعني لا بأس أنها تتواصل معه من باب أنها تكون سببا في يعني إنارة الطريق له، لكنه يخشى عليها. أنا ده اللي بقوله. يخشى عليها إن كانت تمتثل له كخال كبير. تمام. ولا تستطيع أن تناقشه يعني أو تحاوره، فإذا به يؤثر فيها، فإن خافت على نفسها فكانت لها السلامة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والله أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، علي وصيتك للمسلمين عامة في العيد؟ يعني لا ندبر عن طاعة الله عز وجل بمعصيته، وأن نستقبل ما بعد رمضان كأمر جديد، والله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. تمام. وظننا بالله عز وجل أن يكون جميع المسلمين إن شاء الله خرجوا من شهر رمضان وقد نقوا من الذنوب والمعاصي والأثام، فعلينا جميعا أن نستقبل أمرا جديدا مع الله عز وجل، ونأمل من الله أملا كبيرا، وهو أهل لكل أمل سبحانه وتعالى، لا يخيب رجاء من رجاه ولا يرد دعاء من دعاه، ويتوب على من تاب إليه سبحانه وتعالى. لا نستكثر على الله سبحانه وتعالى شيء في أننا إن شاء الله نبدأ عمرا جديدا مع الله عز وجل، عمر مليء بالطاعة مليء بالقربة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعلى جميع عصاة المسلمين، وأن يرزقنا العمل الصالح الذي يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليك. إلا نحن وعدنا الأخت أميرة بالإجابة على سؤالها بالنسبة لسؤال الطلاق حيث وجود أملاك. من قال لزوجته أنت طالق فالطلاق يقع. نعم. شهد على هذا شهود أم لم يشهدوا؟ فإن ردها ما دامت في العدة، يعني من الطلقة الأولى أو الثانية طلاق الرجعي، فإن ردها راجعها بقول أو بفعل من أفعال الزوجية بنية المراجعة فقد عادت ورجعت، وإن لم يشهد على ذلك شهود. لكن في الرجعة يستحب الإشهاد وليس بواجب فيما أعلم، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. احنا ساعتي ان انا انهي مثل هذه البرامج المسلمية، ان انا اقاطع الشيخ اقول له طبعا كل واحد فينا له امنيات عديدة، فلو قلت للشيخ موسى لك ثلاث امنيات فلا تقول الاولى. أمنيتي الأولى والثانية والثالثة بحق ورب الكعبة أن يرضى الله عني، وأن يجعلني من عباده الصالحين ومن الدعاة الربانيين. اللهم. طيب لو أعطيت ثلاث بطاقات ورد فلمن تهدي الأولى؟ أهدي البطاقة الأولى لأمي. نعم. وأسأل الله عز وجل أن يشفيها ويشفي كل مرضى المسلمين، وأن يغفر لي تقصيري في حقها، وأن يحشرها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقها الخاتمة الحسنة. الباقة الثانية أهديها لزوجتي، ولا جزاك الله عني خيرا. صحيح أنا متزوج من واحدة، لكن أنا أشعر أني متزوج من أربعة لانشغالي عنها. ما شاء الله. الشيخ عبد الله دون أن أقصد، الشيخ عبد الله مش هنرد عليه. ربنا يعينهم. هي أربعة في المعنى وليس في الحقيقة. كل يعني الأولى عندنا أيضا أربعة لكنها في المعنى. أيوة. الباقة الثانية أهديها لزوجتي، والباقة الثالثة أهديها لكل العاملين في قناة الرحمة وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان، وقول له إني أحبك في الله بحق، وتعلمت منك الخلق قبل العلم والحقيقة ورب الكعبة. أنا أدخل قناة الرحمة وأنا مسرور وسعيد، يعني ربنا من علي بدخول قناة فاضلة ومحترمة وفيها ناس في قمة الأخلاق، لكن سبحان الله يعني أنا أدخل هنا فعلا وأنا منشرح الصدر فرح القلب، أشعر بالحب والكل هنا يحبك يا شيخ. طيب كل فريق العمل بالقناة، فأنا جزاكم الله عني خير الجزاء، وربنا يجمعني وكل إخواني في قناة الرحمة في الجنة، ويجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحسن الله لك شيخنا الكريم. فضل شيخ عبد الله، ثلاث أمنيات. الأمنية الأولى، الله مستعان. أما الأولى فإني أرجو من كل قلبي أن يرزقني الله تبارك وتعالى الإخلاص وحسن الخاتمة. وأما الثانية فإني أرجو الله تبارك وتعالى من كل قلبي وبمرارة شديدة، أرجو الله أن يحقق هذه الأمنية، أن يتحد أئمة المسلمين العلماء الذين من الله عليهم بالعلم وأدتهم أو أتتهم أدوات التمكين، أن لا يفلتوا هذه الأسباب حتى لا نسأل عنها يوم ألا تكون بين أيدينا أسباب. نحن الآن في زمن نعيش فيه فترة، يعني أرجو الله تعالى أن نمكن من اغتنام هذه النعمة، فإن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فهي أمنية يعني عزيزة، وأنا أعلم أنها عزيزة جدا، ولكن ليست هذه ببعيد على الله. اللهم ألف بين قلوب أئمتنا، اللهم وحد صفهم وألف بين قلوبهم، واجعل الدائرة بينهم لنصرة دينهم. أما الثالثة والأخيرة فإني أدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن ينفس هم المهمومين، وأن يعني ييسر على كل عسير. الأمة الإسلامية تعاني من شكلى هنا وهناك وجرحى هنا وهناك، لا أستطيع أن أنسى هؤلاء. فأمنيتي هي أن تنصر هذه الأمة، وأن يفرج الله كرب إخواننا في فلسطين، إخواننا في العراق، إخواننا في الصومال، إخواننا في السودان، إخواننا في كل مكان، وحتى الذين هم في بلادنا سواء كانوا مبتلين بمرض أو خلف القيود أو غير ذلك. اللهم فرج كربهم جميعا ونفس هم المهمومين. اللهم آمين. آمين. والمفروض ان حضرتك تساعد بطاقات ورد يعني، بس الشيخ محمد حسان بيديك 5. ما شاء الله. دي البطاقه الاولى. سلامي للاخ الكريم، جزاه الله خيرا الاستاذ محمود حسان، وكل الاسره الكريمه، وكل من يعمل في هذه القناه المباركه. ويعني اشهد الله اني احب كل من يعمل في هذه المسيره، مسيرتي هذه الدعوه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله سواء رأيناهم أو لم نراهم، نحبهم جميعا في الله. 5 باقات، الله مستعان. أما الباقة الأولى فأنا أهديها بحق لمشايخنا وعلمائنا، فأفضالهم علينا تقدم على كل أحد. أما الباقة الثانية فهي لأمي بارك الله تعالى فيها، وللأسرة الكريمة إخوتي. أما الباقة الثالثة فهي لزوجتي وأم أولادي، ولكل من له اتصال بنا من العائلة ومن الإخوة ومن الجيران والأصدقاء في ذلك. هو صح يا شيخنا، لما أعطي حضرتك بطاقات الورد أنا أسئلتك تكملهم كلهم، يعني أنا معي الرئيس على التليفون. الله الله. معي سعادة الأستاذ المكرم محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة. حيا الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك. كل انا احيي المشايخ الفضلاء اللي شرفونا وباستضافتك فضيله الشيخ مسعد انور وفضيله الشيخ عبد الله بن عزيز وفضيله الشيخ الدكتور علي مسعد بي ونشرف ونور قناه الرحمه. بارك الله فيك يا استاذ محمود، احنا في شوق الى لقائك منذ زمن. اه والله يعني انا يا بس مش سبحان الله كل ما حضرتك شرفنا القناه اكون في المنصوره. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك واسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجزيكم عنا خير الجزاء. الله يبارك فيك. وانا يعني اسعد واشرف ومستبشر باللقاء، فان شاء الله يعني اود ان نتواصل، يعني اود ان تتواصلوا مع الجماهير بشرط كان اتصال كده الى ان اذان المغرب ان شاء الله. الله يكرمك. الوقت ما شاء الله يعني ثلاثه من العمالقه، فيعني الوقت قليل عليكم يعني. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك وكل سنه وحضرتك طيبين. الله يبارك فيك وصحبه وكل عام وانتم بخير. ربنا يبارك فيك يا ابو عمر، جزاكم الله خير. جزاكم الله كل خير. طيب اوكي، من باقات الورد. الله المستعان. الباقه الرابعه افديها الى يعني مشايخنا الافاضل الشيخ علي والشيخ مسعد. كنت بتمناها والله. انا بتمنى انك تقول لي ورده. انا كان فاضل الاستشعار بتاعي قال انه هيحدث لي كده. وانا برضه نفس الامر. الله المستعان. الحمد لله ان يعني لم يخب ظني. الحمد لله. الحمد لله. وقبل خاطر الله. نحن نعرف قدر اهل العلم وقدر اهل الخير. ربنا يوحد قلوبنا. ما تنسانيش انا الله يكرمك. الله يكرمك. انت الموزع الرئيسي. الباقة الاخيرة ويعني قد احوجتني بهذا السؤال، فقد تتحول من باقة الى دعوة. فانا ادعو الله تبارك وتعالى ان يغفر لابي رحمة الله عليه ولا أنساه في هذا اليوم، ولزوجتي رحمة الله عليها، ولكل من له حق علي من الأموات، ولكن أخص بالذكر أبي وزوجتي رحمة الله عليهم. اللهم الله خير. شيخنا كريم. طب دكتور علي، ثلاث أمنيات. الأمنية الأولى. والله ثلاثة لا تكفي يا شيخ عمر. نعم. الأماني كثيرة جدا. تمام تفضل. فنسأل الله تعالى أن يحققها جميعا، لكن جملة هذه الأماني أول أمنية أن يمن الله سبحانه وتعالى علي وأبدأ بنفسي، لأن من أدب الطلب والدعاء أن يبدأ المرء بنفسه. دينا. أن يستعملني الله سبحانه وتعالى حتى ألقاه، وأن يمن علينا بأن أستعمل لهذا الدين، ويعني بما يحف هذا الاستعمال من صيانة وحياطة عن الذنوب والمعاصي والأثام وزيادة من القربات. الأمنية الثانية نفس أمنية فضيلة الشيخ عبد الله، وأن حقيقة كنت يعني أعدها وهو يتكلم بها. أن يعني يجمع الله سبحانه وتعالى بين علماء الأمة، وأن يجعلهم على سبيل واحد، وإن لم يجتمعوا في الرأي فليجتمعوا في العمل. إن الخلاف في الرأي يعني لا يعني الافتراق في العمل. والأمنية الثالثة يعني لكل المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم أن يعمل في المجال الذي اختاره الله له، وأن يجتهد فيه وأن يخلص فيه. كل ميسر لما خلق له. لأن مشكلتنا الآن يا شيخ عمر ان اكثر المسلمين للاسف يعمل في غير مجاله. يعني يتعدى الى غير تخصصه. ولو انه اخلص في تخصصه لعم نفعه على الدنيا كلها، وهذا لا ينقص من جهد احد من اول يعني ادنى مهنه يمكن ان ينتهي انسان الى اعلى مهنه، وهي شرف الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. تمام. ثلاثمئه. نعم. ناخذ بخط الورد. باقات الورد، الباقة الأولى لمشايخ جميعا الذين علموني واستفدت منهم، أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء. آمين. في السلوك والأدب ويعني العلم بفضل الله رب العالمين. فعلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا يسر أسبابه. فكان هناك تنقلات وهناك يعني رحلات كلها أحسست فيها أنها تيسير من الله سبحانه وتعالى في لقاء من أدبوا ومن علموا، فأحسنوا التأديب وأحسنوا التعليم. أسأل الله أن يرضى عنهم في الدنيا وأن يحشرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الباقة الثانية طبعا لزوجتي، لزوجتي سيدون كل واحدة باقة ولا والله نسيها من نصف قال زوجاته هنا على طول لحي طلع والله الشيخ مزعد الرد عليه يحتاج حلقة كاملة لأن مذهبه صراحة مذهب يعني متشدد جدا الله يرضى عليك بارك الله فيك لأن فعلا يعني بحق أسرنا تتحمل فلا أقول أسرتي ولكن أسر الدعاء تتحمل الكلام فهم لا يرون الدعاء إلا قليلا يعني بيت الداعية مكان طارئ للإقامة وليس مكان أساس وحتى ما يكون في بيته أين يكون؟ مع المكتبة مع المكتبة ولذلك يعني واحدة يعني تداعب صاحبتها تقول يعني أنت في هناء من العيش زوجك لم يتزوج عليك قالت إن عنده كتب هي أشد علي من ثلاث ضراء والله نعم علينا المواجع عشان لا والله بحق أسأل الله أن يجزي زوجاتنا خيرا وأبنائنا وأبنائنا وبناتنا خيرا يتحملون الكثير زوجاتنا اللهم إن شاء الله يستر الله لك إيش الموضوع بدأ فعمل لك مشاكل بتطلع هلية محلها القلب والتحدث بها بدح وأما الباقة الثالثة فأهديها لعموم المسلمين وأنا حقيقة أحسست في هذا العام بالذات بأن الدنيا كما لا تستغني عن الدعاء إلى الله وعن العلماء فكذلك العلماء لا يستغنون عن الناس نعم. فهم هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء فكنا قد افتتحنا مسجد جديد في هذا العام في بلدتنا حقيقة لأول مرة نحس بهذا المعنى الروحي في رمضان وفعلا كل واحد من الموجودين يقول أول سنة أتمنى ألا ينصرم رمضان أغلق. كل واحد يتمنى ألا ينتهي رمضان وكلهم جميعا كانوا يؤجلون صيام الستة من شوال يعني مدة ثلاثة أيام أربعة أيام بدأوا صيام الستة من شوال من اليوم حنين يعني أرادوا ألا يفارقوا رمضان فأهدي هذه الباقة فعلا إلى جمهور المسلمين وأمة المسلمين أجمعين الذين يعني لا وجود ولا كينونة للدعاء إلا بهم يعني سيدنا لوط عليه السلام يقول لو أن لي قوة أو ركن شديد فيعني الناس كما يأوون إلى الداعية الداعية أيضا يأو إلى الناس ويعني يستند منهم بعد الله سبحانه وتعالى العون أحسن الله إليك لكن لو أخذ أخر رابع أنت شيخ مسعد هل تدونها لي؟ نعم عشان نوديك البقات جميعا لكن أنا لي تعليقة خفيفة جدا على اتصال أخي عبد الرحمن من البحر الأحمر هذا الأخ على فكرة أكمل مع هذه الفصاحة وهذا يعني البيان وعنده دراسة جيدة جدا للعلوم ويدرس مع الشيوخ وهو في هذه المسافة البعيدة عبر الهاتف ويحفظ المنظومات يعني هو أنا أظن أنه اقترب من الانتهاء من القراءات السبع هو في كلية شرعية في الأزهر أيضا يعني يحضر ويداوم على الدروس وعنده جهد طيب جدا جدا الشيخ عبد الرحمن هذا هو جمهور قناة الرحمة في الخير يعني حتى نعم أهلا من الشرقية اتصلت بنا هي أيضا طالبة في معهد القراءات في الشرقية وأيضا من الأوائل على مستوى معهد القراءات على مستوى الجمهورية وأيضا يعني حاجة غريبة إن إحنا كلنا بنتكلم في موضوع في كل حلقة لا نعلن عن موضوع الحلقة حتى المشايخ ما يعرفوش نعم لكن سبحان الله يعني دائما في مداخلة هاتفية تجيب لك الموضوع كله محاضرة فيه وتصل فيه ما شاء الله الله يبارك فيهم جميعا شيخ مصعد تختم لنا موقف طريف تقول ايه موقف طريف نعم من المواقف الطريفة ان احد الاخوة الثقات قال لي رأيت لك رؤية نعم قلت ما هي قال رأيتك في مسجد من المساجد أحد المشايخ جالس على كرسي العند ويعلم الناس وبيخطئ فأنا قمت وقلت له يعني هذا الحديث موضوع وهذا الكلام خطأ وأعدت أصلح له وأنا بتكلم الشيخ الحويني دخل من ورايا وطبطب على كتفي كده فالأخ قال لي رؤية فأنا سررت جدا بقدر الله كنت في قناة الناس فالتقيت بالشيخ الحويني فقلت له يا شيخ رؤية لي رؤية من أخي ثقة قال لي بشر قلت له حصل كيت وكيت وكيت وانت دخلت وانا برد على الراجل وطبطبت على كتفي كده فضحك الشيخ الحويني وطبطب على كتفي وقال لي هذا تأويل الرؤية جزاكم الله خيرا ايضا بمناسبة الرؤية الاخ اللي كان قال لحضرتك انه شيخ محسن ما شاء الله رؤية الصالحين عموما في المنام يعني شيء طيب أسأل الله عز وجل أنه يجعلك مع الشيخ محمد تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ محمد أحسبه من الصالحين ولا أزكيه على الله ربنا يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن لكن أنا عموما لا أفهم في تفسير الأحلام أنا أخصائي أحياء جزاكم الله خيرا معنا الأخ عارف من جديد السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله. حي الله الاستاذ عرفه. نعم انتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك استاذ عمر بخير حال والله الحمد لله. انا حضرتك طيب وطيب صحه وسلامه. تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم امين. يا تعالى شرفك. فضيله الشيخ موسى عبد عامل ايه؟ حياك الله. الحمد لله في نعم. حضرتك طيب. حضرتك طيب. والدكتور علي وليد بارك الله فيك واخونا الشيخ عبد الله. الله. نعم مرحبا. ربنا يبارك لكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتموه لنا في هذا الشهر الكريم. فضيله الشيخ مسعد انا عارف ان حضرتك حرمت نفسك من العمره السنه دي فان شاء الله ربنا يرزقك الحج ان شاء الله. الشيخ راح العمره بس اول رمضان. انا شفته في رمضان في اخر رمضان بقى. اينا. ان شاء الله ربنا يجمعك في الحج ان شاء الله ربنا. اللهم امين. جزاكم الله اللهم خير. حياك الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشكرة لو سمعت ممكن اكلم الشيخ موسى دانور. ايوه اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اقول لحضرتك سؤال. يعني في ناس ظلموني ويعني وتامروا عليا وسعوا في ايذائي بالسحر والكلام ده كله وانا نفسيا مش قادر ان انا مثلا ايه اكلم حد فيهم ولا اعمل حد لان هم مستمرين لغايه وقتنا هذا. يعني من اين عرفت ان هؤلاء بالذات هم الذين اذوك؟ لان هم اساسا يعني فيهم ناس سحرة معروف ان هم مشهورين بحاجة زي كده ومعروفين يعني. وبعدين انا كنت بشوف احلام يعني مزعجة جدا وحاجات زي كده يعني. طيب حاضر. فانا نفسيا مش قادر اتكلم مع الناس دي وما عنديش استعداد وحتى لما بتيجي فرصة ان انا اجي اتكلم سبحان الله ابص الاقي حاجة تحصل ان انا ينتهي الموضوع ده من دماغي خالص. طيب حاضر حاضر. طيب معنا ايضا اتصال من الاستاذ محمد من الدقهلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا ومرحبا. ازيك يا زعم؟ بخير حال والله الحمد لله. كل عام وانتم بخير. اكلم الشيخ مسعد لو سمحت. اوي اتفضل. برحب بالعلماء كلهم الاول الله الافاضل. الله يكرمك. كل سنة وانتم طيبين. وانتم سلام. اتفضل. بعد ذلك يا شيخ مسعد والدتي عاوزة تروح لأختها في بلد ثانية فهي مش قادرة مش قادرة صحيا يعني. فهي بتقول الوقت دي قطعة رحم بس هي الوقت بتتصل بقى عادي وفي ود وكل حاجة كويس. فهي ده أفضل بتقول لا ده كده قطعة رحم فأنا بقول لها قطعة رحم لو أنت مخصماها. نعم. فمش حاسس بلد بالله عليك ترد على بس وهي قاعدة جنبي يعني. حاضر إن شاء الله. حاضر. طيب بارك الله فيك. تجاوب السؤال الأول. طبعا انا يعني في وجود الشيخ عبد الله وفضيله الشيخ علي يعني هما اهلا للافتاء انا اجلس واتعلم لكن انا اجاب على سؤال واترك السؤال الاخر لواحد منهما ان شاء الله او اجيب على الاسهل ان شاء الله. يعني هذه المراه الصالحه التي يعني عاقها المرض عن صله اختها ومع ذلك تتواصل معها من خلال الهاتف وبينهما ود يعني هذه ليست آثمة وليس بينها وبين أختها قطيعة وأسأل الله عز وجل أن يعني يرد عليها العافية وأن يعينها على طاعته وما لا يدرك كله لا يترك كله وهذه حسنة من حسنات وسائل الاتصالات الحديث إن أصبحنا بها يعني بطريقة يسيرة نصل أرحامنا في أسفار بعيدة ربي الأهل في أسوان في اسكندرية ربي المريض يعني على الأقل كل سنة صايب في التليفون ان شاء الله ربنا يبارك فيك وانت مش قاسمه ولا حاجه الله يرضى عليك. سؤال اخر بقى استاذكم الله خير اخر بوق شيء. يا سلام. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني. طيب فاصل ثم نعود اليكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قد جاء العيد يحيينا وقطوف الرحمة تروينا بالرحمة تعلو همتنا والله تعالى يهدينا. قد جاء العيد كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم الطاعات التي فعلناها في شهر رمضان. تقبل الله منا ومنكم الصيام. تقبل الله منا ومنكم القيام. تقبل الله منا ومنكم الركوع. تقبل الله منا ومنكم السجود. تقبل الله منا ومنكم الصدقات. تقبل الله منا ومنكم تلاوة القرآن. تقبل الله منا ومنكم دائرة الطاعة. كل عام وأنتم بخير. قد جاء العيد. العيد في الإسلام عبادة وفرحة، عبادة لأن كل ما افترضه علينا ربنا وسنه لنا نبينا وأديناه وفق ما افترض الله به، وفق ما افترضه الله علينا عبادة. ولعلي قلت لكم مرة بأن المسلم يستطيع أن يمضي 24 ساعة في عبودية دائمة حتى وهو يفرح بالعيد، حتى وهو يلهو لهوا بريئا لهوا طيبا لا يصادم شرع الله تبارك وتعالى. نحن الآن نسعد بمكافأة كتبها رب العزة لتكون مجال ترويح عن نفس المؤمن، لتكون فرصة للتزاور في الله تبارك وتعالى، لتكون فرصة ليزداد المؤمنون بمودتهم ومحبتهم ألفة تحت راية هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به. قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة الفضائية. أولا قناة الرحمة اسم جميل، عندما يسمع الإنسان اسمها فيعني يشعر ويستشعر رحمات الله سبحانه وتعالى، وفيما تقدمه القناة من رحمات للمسلمين. ندعو الله لها بالتفوق وبالريادة الإعلامية والكلمة الهادفة والوسطية التي ندعو إليها جميعا، ويكثر الله من أمثال قناة الرحمة، وأن يرحمنا جميعا رب العباد سبحانه وتعالى إن شاء الله رب العالمين. قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة. والله قناة الرحمة أنا من المتابعين لها ومنذ نشأتها ومنذ تطورها، هي من القنوات الرائعة والمبدعة، وأنا مسرور كل مرة نرى فيها قناة ملتزمة، قناة ثانية تظهر إلى السطح، لأن ما زالت حتى الآن عدد القنوات الملتزمة بالنسبة للقنوات غير الملتزمة لا يزال ضئيل، وإحنا نبغي الخير يعين، نبغي دائما أن الخير هو اللي في الصورة والالتزام هو اللي في الصورة، وحتى وإن وجد بعض يعني التشوهات تكون قليلة، بعض السلبيات تكون قليلة جدا. قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة، قناة الرحمة الفضائية. ما شاء الله تبارك الله، برامجها ممتازة جدا، و برامجها ممتازة جدا، و يعني كان فيها برامج أكثر منك، ماذا بينا الله أحسن سلبيات الموجودة فيها؟ لا لا لا بالعكس، ما فيها شيء سلبيات والله ما شاء الله، وبرامجها برامجها مباشرة أحسن، لما تكون مباشرة أحسن برامجها، برامج الشيخ محمد حسن ما شاء الله برامجها، الله يسلمك الله يبارك فيك الله يسلمك. قد جاء العيد يحيينا وخطوف الرحمة تروينا بالرحمة تعلو همتنا والله تعالى يهدينا. قد جاء العيد، قد جاء العيد، ما مشاهدينا الكرام، ها نحن خدعونا إليكم بعد هذا الفاصل وأجري التحية لضيوف الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعين. مشاهدينا الكرام، كان من المفترض أن تكون هذه الحلقة من الساعة 3:30 للساعة 5:30، وهذا كان الاتفاق، لكن لما الرئيس تكرم علينا ومد في الوقت كان فضيلة الدكتور علي ونيس له عنده موعد في محاضرة أظن، فاعتذر واستأذن، لهذا كان هذا الفاصل، جزاه الله عنا خيرا. فضيلة الشيخ مسعد أنور، دائما عرفناك مصححا للأخطاء الشائعة، فما هي الأخطاء التي تراها في العيد، أخطاء شائعة في العيد عند الناس؟ أول أخطاء التي أصححها لفضيلتك أنك لم تبين للناس من الرئيس الذي مد لنا في الوقت. استمحنا حسين معك الفون. ده غاية في الأهمية. نعم. بارك الله فيك. أخطاء الناس لأعياد كثيرة جدا. أولها الغفلة عن تكبير الله عز وجل من ليلة العيد. تمام. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بمجرد أن يعلموا أن هذه الليلة هي ليلة العيد يكبرون في البيوت وفي الأسواق في طريقهم في المساجد. فطبعا التكبير في عيد الفطر ينتهي بصلاة العيد، والتكبير في عيد الأضحى ينتهي مع عصر ثالث أيام التشريق لورابع أيام العيد. نعم. ثانيا من أخطاء الناس حلق اللحى الرجال. تمام. يستعدون للعيد بالمعصية فيحلقون اللحى، واللحية فريضة كما بين أصحاب المذاهب الأربعة، الحنابلة، الشافعية، المالكية، الأحناف، بل الظاهرية، بل حتى الشيعة، كلهم يوجب اللحية. فيبدأ عيده بمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم من منكرات الناس في الأعياد ذهاب النساء إلى المقابر. نعم. والعيد يوم للفرح والسرور، تجد في وقت صلاة العيد التي أمر النبي الرجال أن يخرجوا كل النساء لحضورها، الرجال يخرجون والأطفال يخرجون والنساء والكبار، حتى المرأة الحائض تخرج تشهد دعوة الخير، تكبر معنا وتفرح، لكنها لا تصلي. تجد في وقت صلاة العيد أو من قبله صف من النساء يلبسن السوادة. وين حكم كده يا شيخنا؟ نعم، خروج النساء الحوائض للصلاة، إيه الحكمة من هذا المصلى ومشايخه؟ عدة حكم. نعم. أولها المشاركة في الفرحة بالعيد. نعم. ثانيا التعارف. ثالثا حتى يعلم الجميع أن الدين له شوكة وأن أهله يستمسكون به. تمام. مهما حيك من مؤامرات وتدابير لصد الناس عن دينهم، وحكم أخرى كثيرة. تمام. فذهاب النساء للمقابر في يوم العيد حرام. ولا يخفى عليك أن من أهل العلم من منع المرأة مطلقا من زيارة المقابر. تمام. ومنهم من أجاز بضوابط وشروط، يعني يحتاج التفصيل فيها إلى كلام طويل. لكن كلهم قالوا ذهاب المرأة في يوم العيد إلى المقابر من منكرات الأعياد. طب راح المقبرة ليه حاجة؟ تقول لك راح أعيد على والدك، وكأن الوالد منتظرها في المقبرة عشان تعيد عليه، وربما يكون الوالد يعني شكر الله عز وجل على أن أخرجه من الدنيا سالما. نعم. ده من منكرات الأعياد. رابعا من منكرات الأعياد السخافة التي يفعلها بعض الشباب من ترويع المسلمين بالبومب والسواريخ وكذا، هذا حرام. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين ولو بالمزاح. ده فيها دية يا شيخنا كمان، لو واحد يعني يفرح الواحد فدعه ومات ولا حاجة، دية لسه ذلك أسأله وتسأله ويرتب عليها ضرر. نعم. نعم الله أعلم. نعم. خامسا من منكرات الأعياد يعني بسرعة التبرج والصفور. تجد في ليلة العيد محلات تزيين النساء. تمام. كل محل لا يكتفي بهيكل المحل. لا، ده جايب لنفسه بيسموها ايه الفرش، الفراشة بتاعت المآتم والأفراح هذه، وعامل كده يعني مساحة أخرى. ويا ليت المرأة تتزين لزوجها، ويا ليت الذي يزين التي تزينها امرأة، إنما الذي يزين النساء في الكوافير غالبا رجال. ولا أعجب، أعجب من رجل له شنب بريمة لا يقف عليه صقر بل تقف عليه كتيبة من البقر، يأخذ امرأته إلى رجل حتى يضع يديه على شعرها وعلى خديها ويلونها. سبحان الله يا أخي يا شيخ عمر، وإحنا النهاردة في إيد نتكلم كده، كان في واحد يطلق مراته ليلة البناء. ليه؟ لأن أبوها مصر يوديها لواحد كوافير راجل، والشاب يرفض. تمام. هيطلقها. أي. فيعني المشكلة عرضت على أحد الدعاة فقال له يا حج، لو أنت دخلت شقتك وبنتك لسه عندك وجدت عارسها اللي كاتب الكتاب حاطط ايده على شعرها وعلى خديها، تعمل ايه؟ قال اعمل ايه؟ هيشتغفلني؟ ده انا كسر عظمه في لحمه. قال طب والراجل الحلاق الحريم ده يقرب لها ايه؟ قال له يا شيخ ما تحبكهاش، ما تبقاش حنبلي، يا ريت نبقى حنبله. يعني احنا اللي حصلنا حنبله ولا شافعيه ولا مالكيه ولا ظاهريه ولا احناف، كلهم يرفض هذا، كلهم يحرموا هذا. فده من منكرات العيد، الاختلاط في الحدائق والقناء وكذا، تضييع الصلوات. والله العظيم دخلت المسجد في يومنا هذا في صلاه الفجر حزنت. خلاص شغلت كده الجموع الغفيره، ما في صفين بس. نعم كان متروس، كان فيه مئات. نعم. صفين بس هذا في الفجر. ادخل في اي صلاه الان الى اي مسجد واخبرني عن عدد المصلين، المساجد اصبحت تشكو العباد الى رب العباد، ولا حول ولا قوه الا بالله. طب الناس فين؟ الناس في السيما، الناس في المسرح، الناس في الحدائق، الناس على الشواطئ. انا اسمع لما قرات في كتب الفقه عن الجمع بسبب السفر، وفي جمع يعني صوري عند الشدائد فعلها النبي مرة حتى لا يحرج أمته. بقى النهاردة في جمع جنينة وجمع سيمة على ما يبدو، ما في الجنينة يتفسح على الشاطئ يتفسح، يقول لك لما أرجع هجمعهم على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيضا من منكرات العيد، تضييع الصلوات، قطيعة الأرحام. يعني هذه أمور يعني أحب أن أنبه عليها إخواني. من الأخطاء الشائعة أيضا شيخنا أن احنا نؤخر أهل تونس على التليفون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. حي الله الاخت ايمان. السلام عليكم. السلام. بارك الله فيك. وعمكم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. اهلا وسهلا. تفضل. عايشك. ممكن اكلم الشيخ مصعد؟ اوي اوي تفضلي. بارك الله فيك. عشان الشيخ مصعد. تفضلي. تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيك. عايش يا شيخ، انا اريد ان اشكرك على البرنامج اخطاء يجب ان تصحح، حقيقه برنامج طيب. واردت ان اسالك هل هو يعني يوجد في صوره كتاب، يعني موضوع الحلقات هل انزلتها انت في صوره كتاب؟ أبشرك إن شاء الله جميع المحاضرات التي سمحت. وأريد أن أقول لك يعني لماذا لا تزورنا هنا، يعني لأن ستجد أخطاء تثري بها كتابك، يعني ستجد أخطاء لم تخطر لك على بال، وكنت تعينك أن تثري بها الكتاب إذا زرتنا هنا. والله لو وجهتم الدعوة الشيخ يقبل بإذن الله. إن شاء الله. نحن نقول أهلا به وسهلا إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. معنا الأخت إيمان من الإسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يرضى قدرك رب. الله يكرمك. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة. أنا عاوز أقول لكم بس رؤية أستاذ الشيخ محمد حسان. الشيخ تفضلي. أنا شفت بعد صلاة الفجر إن الشيخ محمد حسان في مكان فاضي فاضي خالص، كلته ناس لابسين هدوم بيضاء، ومن وراهم الحريم لابسين الأخمرة، وبيخطب فيهم بسم الله ما شاء الله عليه، وخطب والناس كلها زي على رؤوسهم الطعام. وبعدين خطب الكفه، فبعدين انا يعني جريت منه، فلقيته فيها يوسف، فانا ظنيت ان هو النبي سيدنا يوسف. فواحد من الشيوخ بيقول له عايز ابن يوسف بقى له وجبه، يعني وجبه وقت الغداء. فكانت انا كان معايا طبق فيه تحت، وبعدين ايه فتمنيت ان هو يعني ياخده مني، فبقول له يا شيخ انا معايا كحك تاخده طبق كحك، فما كنتش متوقعه ان هو ياخده مثلا او يبص لي او اي حاجه، فدي اخده مني ودي اكل منه، فكنت مبسوطه جدا ان هو ايه اخذ مني الكحك، وكنت مبسوطه اكثر ان انا شفته في الرؤيه، ورؤيه كلها كانت ناس لابسه هدوم بيضاء ولابسه غطر، وكل الحريم اللي هم كل متحمرين، ما فيش اي واحده متبرجه ولا راجل. والله خير رايت وخيرا يكون ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال الاخ عبد القادر من المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. خير حال حضرتك؟ نعم انتم بخير. نعم انتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. تقبل الله منكم. اللهم امين. تفضل. أرجو بس من الإخوة المشايخ الله يكرمك يدعوا لي بهداية مثلا ليك. يكون إن شاء الله. ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد الله، لماذا التكبير في العيد؟ الله المستعان. تكبيرنا في عيدنا لأن أعياد المسلمين رمز على عقيدتهم. إن شاء الله. ورمز على ملتهم. فالله تبارك وتعالى يقول لكل أمة جعلنا منسكا، أي جعلنا لهم شعارا. وفي بعض التفسير ورد عن ابن عباس أن كلمة منسكا أي عيدا. وأعياد المشركين هي شعار على وثنيتهم وانحرافاتهم وشركياتهم، أما أعياد المسلمين فهي إشارة إلى إفراد ربهم المعبود بالعبادة. ولهذا نستقبل هذا العيد بقولنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. فالتكبير هو رمز على هذه الملة وعلى هذه العقيدة، ولهذا تكبيرنا في أعيادنا، لأن أعياد المسلمين طاعة، لأن أعياد المسلمين قربة، لأن أعياد المسلمين هي شعار على تقلبنا في عبوديات من عبودية إلى عبودية. فنحن مثلا إذا نظرنا إلى آخر يوم من رمضان لوجدنا أن الله تعالى أوجب علينا هذا الصيام، صيام هذا اليوم. وأول يوم من شوال وجدنا أن الله تعالى أوجب علينا فطر هذا اليوم، هما يومان متجاوران، إلا أنها العبودية، العبودية التي أمرتنا فأتمرنا ونهتنا فانتهينا. هذه العبودية التي شعارها الله أكبر، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. هذه العبودية التي جعلتنا نختم هذه العبادة ركن الإسلام الصيام باستقبال ركن جديد من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. وهكذا نتقلب في عبوديات تشمل هذه الحياة، صدق من قال حياتي كلها لله، حياتنا عبودية، هذه العبودية شعارها الله أكبر الله أكبر ولذكر الله أكبر. الله أكبر من كل شيء. إذن شعار التكبير هو رمز على هذه الملة. يضاف إلى ذلك أن التكبير لنا فيه إشارة إلى انتصار صفات الخير على صفات الشر إن شاء الله، وانتصار نوازع الخير على نوازع الشر، وهذا انتصار على الكريم تتفق معي من الخير ألا نؤخر أهل الإمارات على التليفون. السلام عليكم. حي الله الأستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. كيف حالكم يا شيوخنا الكرام؟ مرحبا بخير حال. والله إننا نحبكم في الله. حبيبي في رحتنا فيك. جزاكم الله خيرا. ممكن أكلم الشيخ مسعد؟ تفضل تفضل. الله يخليك. يا شيخنا الكريم، بالنسبة للنقاب والإنجاب وتعدد الزوجات. يا. هاي الأمور صارت مكروهة للنساء، ونسألكم في الله أنه توضحوها للناس. أبشر. ليس أنه إحنا بس نحب النساء، ولكن نريد أبو الزوجة أنه يفهم لما أنا أجبرها عن النقاب أنا خايف عليها وخايف على نفسي، يعني أنا من أمر بالنقاب ما يجي يأخذها ويأخذها لبيتهم، يقول لي ما تصير لك مرة لا تجبرها عن النقاب أو تجبرها ما تحط مكياج. أنا هذا الموضوع صار وياي وأنا صادق أمام الله أنقول لك بأمانة، فهذا الشيء نرجوكم ونسألكم في الله أنه يتوضح. أبشر. هل أنه أنا مخطئ إذا أجبرتها ولا لا؟ وأرجوكم أن تدعوا لي بالحج لهذا العام، وجزاكم الله ألف خير، والله أحبكم في الله كلكم وكل قناة الرحمة، كل العاملين في قناة الرحمة. الله أحسن الله إليك يا كريم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم. تفضل شيخنا. نعم أخي الكريم، إذن قلنا إن التكبير هذا الذي نستقبل به العيد، لأننا نعلن بهذا أننا عبيد لرب العبيد، فأعيادنا طاعة وقربة إلى الله عز وجل. وإن من حكم التكبير أننا في شهرنا انتصرنا على صفات الشر وقامت نوازع الخير فعلت على نوازع الشر، وهذه إشارة إلى انتصار النفوس المؤمنة على النفوس الخبيثة الشريرة، وهذه بشارة إلى انتصار الحق على الباطل. ونحن نعلم جيدا أننا في لقاء الأعداء نلتقي بالتكبير ونكبر في لقاء هؤلاء المعاندين المشركين الكافرين في جهادنا، فنقول الله أكبر، هذا شعارنا في الجهاد، فكأننا بهذا نشير إلى الانتصار. ونستبشر بانتصارنا على نفوسنا وأهوائنا وشهواتنا بانتصارنا على أعدائنا إن شاء الله تبارك وتعالى. كما أنه التكبير هذا فيه إشارة إلى عبودية متصلة وإلى عبودية مستمرة يتقلب فيها العبد، يرفع فيها شعارا هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تعيش من أجلها، لا إله إلا الله تحيا لها، لا إله إلا الله تموت عليها، لا إله إلا الله هي التي تدعو إليها ومن أجلها تبذل ومن أجلها تتحمل. فنستقبل العيد بهذا الشعار، كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فضم إلى التكبير التهليل مفتاح السعادة وميراث الملة. وهذه الجملة التي هي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولما ذلت بها ألسنة القوم سابقا ودانت بها قلوبهم وعملت بها أركانهم أفلحوا وسادوا العالم وتحولوا من رعاة للبقر إلى رعاة للبشر، وتحولوا من أفقر البشر إلى أغنى البشر، ذلكم لاعتصامهم بكلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلعلنا بشعارنا هذا في عيدنا ننتصر ونتحرر ونفلح. قال ربنا عز وجل في ذلك ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن تكبيرنا وتهليلنا فيه إشارة إلى ربنا وإلى عقيدتنا وإلى ملتنا. ماذا تعني لا إله إلا الله؟ تعني أننا نعيش بلا إله إلا الله ونحيا للا إله إلا الله ونموت على لا إله إلا الله ونتقلب في تحقيق هذه العبودية. إله معبود، لا إله لا معبود بحق إلا الله. بهذه العبودية التي أعلنها في العيد أستمر حتى ألقى رب العبيد سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله هتف بها بلال الرقيق فصار حرا، خلد اسمه في العالمين يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا إله إلا الله تلعثم بها أبو لهب النسيب فصار مهينا مهانا، ومن يهن الله فما له من مكرم. لا إله إلا الله جعلتنا نحظى بنظر الله، جعلتنا نحظى بنظر الله إلينا. ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه في رمضان فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن من نظر الله إليه سعيدا، وإن من أعرض الله عنه شقيا. نظر إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته، نظر إلى ابنه بعين الاختيار فأقامه في منزلته، نظر إلى نوح بعين الاختيار فنجاه من الغرق بسفينته، نظر إلى داود بعين الاختيار فألان له الحديد مع حدته، نظر إلى يوسف في بعين الاختيار فأعطاه البرهان في همته، نظر إلى شعيب بعين الاختيار فأعطاه الفصاحة في خطبته، نظر إلى موسى بعين الاختيار فحظي بثوب مكالمته، نظر إلى أنبيائه وعيسى عليه السلام بعين الاختيار فأقام ميتا من حفرته، نظر إلى محمد بعين الاختيار فأعطاه ما لم يعط أحدا من بريته حتى أوصله ليلة المعراج إلى سدرته. يا سعادة هؤلاء تكبيرنا وتهليلنا إشارة إليهم، ويا شقاوة من أعرض عنهم، أعرض عن إبليس اللعين فلم يحظ إلا ببعده للعنته، فخزي ببعده للعنته. أعرض عن قارون فخرج على قومه يتبختر في زينته، وما كان ذلك إلا لسفاهته، فكان الجزاء أن كان في هويته. أعرض عن فرعون فادعى الربوبية لجرأته، وما ذلك إلا لبلاهته. أعرض عن النمرود فقال أنا أحيي وأميت وما كان ذلك إلا من تسفله وفي جهالته يتخبط وبلاهته. أعرض عن أبي جهل فشقي مع سعادة ابنه وابنته. تكبيرنا تهليلنا إشارة إلى كل هذه المعاني. أسألك بالله ألا تحرم الأمة ولا تحرم مشاهد الرحمة من يطلقك على شاشتها. ده شرف لي. وزارك الله فهما وسلام شيخنا كريم وبارك الله فيك. فضل الشيخ مصعد النقاب وتعدد الزوجات ردا على سؤال الأخ محمد من الإمارات في دقيقة فينا أنها نختم. يعني الحقيقة أن ربنا من علي سبحانه وتعالى وتكلمت في هذه القضايا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح. نعم. المحاضرة تحت عنوان النقاب عادة أم عبادة، ولي محاضرة أيضا اسمها تعدد الزوجات شبهات وردود. لو دخلت حضرتك على موقع قناة الرحمة الفضائية وكتبت العنوانين دول تبرز لك كل محاضرة فيها كلام كثير إن شاء الله. هل يجوز للمسلم أن يعدد؟ نعم، بشرط القدرة على الباء بشقيها وبشرط العدل. هل يجوز له أن يجبر امرأته على لبس النقاب؟ نقول يعني حاول أن تقنعها بإقامة الحجة بنفسك عليها. إن كنت لا تستطيع أو مش من أهل العلم سمح أقوال أهل العلم في المسألة. وحتى أهل العلم اللي قالوا أن النقاب يعني فضيلة، وطبعا أهل العلم منهم من قال أن النقاب فريضة وأنا أقول بهذا القول، ومنهم من قال فضيلة، وليس أبدا أبدا من أهل العلم من يقول عن النقاب أنه حرام. هذا أبدا ليس من كلام أهل العلم مطلقا. أهل العلم الأكابر منهم من قال إن النقاب فريضة، ومنهم من قال عنه فضيلة يعني من الدين، والمرأة المنتقبة فعلت أمرا طيبا وهي مأجورة. لكن عادة بدوية ده مش من كلام المشايخ. لا ده أبدا. نعم. أبدا اللي يقول النقاب ده حرام أو عادة بدوية ده مش مشايخ دول. يعني يقف بعربية فشار قدام الجماعة. أحسن الله إليك. نعم. فأنا بقول لك أقنعها، سمح أقوال أهل العلم، أقول لها أنا أريد لك الخير، أنا عايز ربنا يحبك، عايز ربنا يدخلك الجنة، عايزك تتشبهي بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عايزك تتشبهي بالصحابيات، وأنت في سجودك ادعو الله لها كثيرا فإن قلبها كسائر قلوب العباد بين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وعايزك تكتب لي أنا بس مش كلام البشر. صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. وأنا أيضا أصيب بسماع شريط للشيخ مسعد أنور، شريط الغاية في المتعة الحجاب المتبرج، موجود أيضا على موقع طريق الإسلام وإسلام ويب وعلى عدد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ عبد الله، دائما تمتعنا بسردك لبعض الأبيات، وحقيقة لما بسمع من حضرتك وكأنك أنت الذي نظمتها لأن لك أداء متميز في سرد هذه الأبيات. فحضرتك بقى اختر لنا. لا أدري يعني قد فاجأتني. نعم. والمعاني كثيرة. فممكن نبدأ بمناسبة الناس بعد رمضان بينطلقوا. نعم. في الطعام. ويأكلوا حتى يتعبوا، والناس بعد رمضان تفاجأ ان هم كلوا سوداني كتير وترمس كتير وكعك كتير وجالهم امساك وجالهم، ودي الحقيقة يعني آفة. نعم. لذلك قال فيها القحطاني. نعم. في ثلاث دقائق رحمه الله تبارك. نعم. وتعالى أبيات جميلة، فقال لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سمان. لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سمان. لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهواني. أقلم طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. أقلم طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. إلى أن قال لا تدخل الحمام شبعان الحشا. لا تدخل الحمام شبعان الحشا. لا خير في الحمام للشبعان. هذه وهناك أخرى أيضا. نعم. في قضية الطعام لكن ترتبط بالصيام. قال بعضهم نظما على أننا نكون بعد رمضان في طعامنا وشرابنا كرمضان، قال وأغبى العالمين فتى أكول لفطنته ببطنته انهزام. وأغبى العالمين فتى أكول لفطنته ببطنتهم هزام. ولو أني استطعت صيام دهري لصمت فكان ديدني الصيام. ولكن لا أصوم صيام قوم تكاثر في فطورهم الطعام. نعم لو أني استطعت صيام دهري لصمت، لكن صيامنا ليس بكثرة طعامنا في موائدنا ولا امتلاء بطوننا بطعامنا، وإنما صيامنا أو طعامنا يكون بنفع الجسوم. فهذه يعني حضرات سريعة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، جواركم علي ومال بل كله النفع والاستفادة، إلا أننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أنا عايز وعد أنكم ما تحرمونيش إن نشوفكم ونكون موجودين معنا في برامجي إن شاء الله بإذن الله عشرة الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع قدركم ويبارك فيكم. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لشيخ الحبيب فضيل الشيخ مسعد أنور على أن شرفنا وقبل دعوة القناة. بارك الله فيك شيخنا الكريم وتكون الله خير. الله يعزك وأشكر لك جهدك المبذول في الدعوة إلى الله عز وجل. ربنا يتقبل. وأنا سعيد جدا بفطنتك وبحصافتك وبالمفاجآت التي تفاجئنا دائما بها. بارك الله فيك وفي أبيك وفي آلك جميعا. آمين. أحسن الله إليك شيخنا الكريم، وأيضا باسمي وباسمكم أتوجه بخمس الشكر والتقدير لعالمنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. بارك الله فيك شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا على قبولك دعوة القناة. جزاك الله عنا كل خير. الحقيقة أنا أود أن أقول كلمة في هذه المناسبة لكل شبابها المسلمين، شباب الأمة. كلما نظرت إلى هذا الشاب الذي هو في العشرينات وفي أولها، ولا أحدد أكثر من هذا، تجاوزته في أول العشرينات يعني، كلما نظرت إليه وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء شاب نشأ بعبادة الله، فأبدأ بالدعوة لأبيه الذي وفقه الله تعالى فأعطاه ثمرة جهده هذا الشاب الصالح. أسأل الله أن يحفظ عليه إيمانه وأن يثبته. الحقيقة الجزئية الأخرى هو أخونا يعني عمر عنده خيال خصب، خيال خصب جدا. خيال خصب معناها إيه؟ معناها يستطيع وهو في مكانه أن يستحضر الكلمات وأن ينشئ القضايا والموضوعات وأن يعالج ويقفز قفزات، وده خيال خاص جميل. احسن الله اليك شيخنا الكريم وبارك الله فيك حقيقه. ربنا يتقبل الشيخ قضينا، نتمنى الله تعالى جزاك الله خيرا. فهنيئا لابيك بك ربنا يتقبل الشيخ قضينا لزوجك مستقبلا. اللهم امين وبارك الله فيك. احسن الله اليك جزاك الله خيرا. الشيخ مسعد وعدين ان تحضروا الحفله بتاعتك ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. واود ان عفوا ان اتقدم بالشكر ايضا الى كل من شارك وخاصه الاخ الكريم الذي اسمعنا صوته استاذ محمود حسان. بارك الله فيك وكل العاملين في قناه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، يبقى هنا نقطه ان هذه الحلقه باذن الله تعالى بكره او بكثير ان شاء الله تكون على موقع عمر حنبلي على شبكه الانترنت بجودات مختلفه باذن الله تعالى. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه لكم ايضا بخلص الشكر والتقدير على حسن مشاهدتكم لنا، ومن هنا الى القاكم يوم الاربعاء القادم الساعه 3:30 ان شاء الله. لكم مني اطيب التحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.